رجل تحت الصفر للدكتور مصطفى محمود بصوت أحمد عبد المنصف. الفصل الأول. القاهرة، صباح السبت أول يناير عام 2067، في صاروخ متجه من القاهرة إلى لندن في مقعدين متقابلين، جلس الدكتور شاهين والمهندس عبد الكريم، كل واحد منهما يبدو كأنه نسخة من الآخر وكأنهما توأمان، مع أن أولهما مصري والثاني عراقي، وكذلك كان كل ركاب الصاروخ نسخا متشابهة في صورة واحدة وكأنهم إخوة أشقاء، مع أن كل واحد من جنسية مختلفة، خليط من إنجليز وفرنسيين وأمريكان وروس وصينيين ويابانيين وسنغاليين وإسكيمو. نعرف ذلك من الأسماء لأن أحدا لا يحمل باسبورت عليه إشارة بجنسيته أو بلده. كل ما تحويه بطاقة السفر من معلومات هي الاسم والسن وفصيلة الدم ورقم البروتين والمكافئ المغناطيسي والمعادل الكهربائي والحمولة العصبية، مجرد شفرة جبرية ورموز وأرقام هي كل الدلالة على شخصيته. التفت الدكتور شاهين من نافذة الصاروخ إلى السحاب الذي يتطاير كقطن مندوف وقال متثائبا: مضت 3 ثوان وربع على قيام الصاروخ، لقد بدأت أشعر بالملل، ومصمص بشفتيه. لا أفهم كيف كان أجدادنا يحتملون ساعات من السفر في طائرة تسير بمحرك سلحفاة لكعة تقطع الكيلومتر في دقيقة، تصور الفظاعة. كانت على أيامهم هي الإكسبريس الطائر، وكل 100,000 كيلومتر تنزل لتملأ خزانتها بالبنزين. بنزين، تصور طائرة تملأ خزانتها بنزينا وقهقها ضحكا. البنزين الذي لا يعجبك كان هو الذهب السائل في تلك الأيام. من يملك البنزين كان يملك العالم. البدوي الفقير الذي كان يعثر على بئر بترول كان يتحول بقدرة قادر إلى مليونير. كانوا تلك الأيام يحفرون الأرض بأظافرهم لاستدرار هذا الطفح والعطن بأي سبيل. لو أنهم بعثوا الآن من قبورهم ليروا هذا الذهب الأسود الذي عبدوه ملقا في مذبلة واحدة مع الفحم والحطب والقوالح، من حسن الحظ أن أحدا لا يبعث من قبره. وبعد ثانية أخرى كان الاثنان يسيران في ريجنت ستريت بلندن، والجو صحو والشمس ساطعة. لا أثر لذلك الجو الرمادي الذي عرفت به لندن على مر العصور، فقد تم تكييف جوها. قال الدكتور شاهين وهو يدخل في نفق ضيق ثم يستقل قطارا ثعبانيا أملس بلا عجلات: ميعاد محاضرتي في الجامعة بعد 10 ثوان، أرجو ألا يسرقنا الوقت. اطمئن، هذه الزاحفات التي تسير بالمغناطيسية الأرضية سريعة جدا وستصل قبل ميعادك، وجذب الباب خلفه. وما لبث أن ارتفع صفير خافت وانزلقت المركبة الدودية في النفق كأنها قذيفة، وألقى الدكتور شاهين رأسه على المقعد وأغمض عينيه في إغفاءة قصيرة. والحقيقة أن الجو كان يغري بالاسترخاء والنعاس. كانت المركبة متوازنة جدا لا تكاد تهتز شعرة برغم سرعتها، وكانت المقصورة مكيفة، مكيفة الضغط والهواء والرطوبة، وفي الهواء عطر شانيل خفيف منعش وأنغام موسيقية خافتة تنساب من بوق عند رأس المقعد. ميزة هذه المركبة أنها خلصتنا من عطلة المرور والإشارات، فلا يوجد عابر سبيل في النفق الاسطواني غيرها. ونظر عبد الكريم إلى ساعة يده ثم هز زميله النعسان برفق: لقد وصلنا إلى الجامعة. وكانت الزاحفة قد توقفت تماما، وبدأت المقاعد تتحرك في حركة رأسية كأنها مصاعد أوتوماتيكية، يصعد الواحد تلو الآخر إلى سطح الأرض، حيث ينزل الراكب بسرعة ويتجه إلى سبيله. ومد الدكتور شاهين يده إلى زميله مودعا: نلتقي بعد ساعة في الكافيتيريا. وانطلق مسرعا إلى قاعة المحاضرات. كان هناك أكثر من 1,000 طالب، وكان ما يلفت النظر ذلك التشابه الشديد بين وجوههم وكأنهم إخوة أشقاء، نفس الملاحظة التي لاحظناها في الصاروخ. وبسط الدكتور شاهين خريطة كبيرة من النايلون الملون على فانوس وهو يقول: كانت هذه خريطة العالم منذ 100 سنة. هذه الخطوط التي ترونها كانت فواصل وحدودا إقليمية، تقسم العالم إلى دول ودويلات، وفي الحقيقة كان العالم ينقسم إلى قسمين كبيرين: دول ذات سيادة تريد أن تسود أكثر، ودول نامية متخلفة تكافح لتعيش ولا تعرف كيف تعيش. وكان الصراع يدور بين الاثنين كما كان يدور بين الدول تنازعا على القوة والسلطة. أين وقفنا في كلامنا في المحاضرة السابقة؟ لقد تكلمنا عن روسيا والصين وأمريكا والعلاقات المعقدة بين السياسات الثلاث. واختصر القصة اليوم فأقول إن الحرب العالمية الثالثة قامت في 8 أغسطس 1999 بين أمريكا وروسيا، وما لبثت أن تحولت إلى التحام ذري. ووقفت الصين على الحياد وقالت أنها لا تستطيع أن تشترك في جريمة إفناء الجنس البشري، وقالت أنها ستحاول أن تكون رسول سلام، وهو موقف يثير التساؤل. وبالتفسيرات القديمة التي تعلمناها والتي كانت تقول لنا إن الصراع الطبقاتي كان دائما القوة المؤثرة التي شكلت التاريخ، يبدو هذا الصراع بين الصين وروسيا معادلة صعبة غير مفهومة، فلا شك أنه قوة مباشرة شكلت تاريخنا الحالي. ومع ذلك فهو لم يكن أبدا صراعا طبقيا، بروليتاريا وبروليتاريا، أين الطبقات؟ ربما كان صراعا عنصريا، وربما كان في طياته صراعا نفسيا يعكس شيئا في نفوس الشعبين. على أي حال، يبدو أن العامل الاقتصادي كان في مرحلة التاريخ القديم من القوة والغلبة، بحيث أنه كان يسير ويسير التاريخ فعلا. وكانت العقائد والفنون وحتى الهالات النفسية للأفراد والجماعات تبدو كأنها مجرد ردود أفعال للحالة الاقتصادية، ولكن في مرحلة تالية تغيرت الأمور بسرعة، ورأينا التاريخ تقرره أشياء في نفوس الناس وليس مجرد تصارع بين طبقاتهم. والظاهر أن الطبيعة البشرية مركبة ومعقدة أكثر مما تصور الفلاسفة القدماء، وأن التفسير الواحدي للإنسان والتاريخ جميل، ولكن فيه تبسيطا مخلا بالحقيقة. ونحن نقول الآن إن هناك أشياء في نفوسنا نتعارك من أجلها، كما أن هناك أشياء في الخارج نتعارك عليها، وأن العامل الاقتصادي والعامل النفسي يشكلان معا كل موقف نتخذه. ولو أننا قلنا هذا الكلام منذ 100 عام أيام أجدادنا تراويش الماركسية أئمة المادية الجدلية في ذلك الوقت، لحسبونا حساب الملكين، لكان هناك أشياء كثيرة تغيرت في الدنيا وغيرت معها عقول الناس بأسرع مما توقع جميع المفكرين. ونعود إلى كلامنا لنحكي بقية المأساة. الحرب ذاتها لم تستمر أكثر من أيام معدودة. في 8 أغسطس 1999 اشتعلت، وفي 11 من الشهر نفسه وضعت أوزارها بعد خراب مدن وبيوت وملايين، وبعد هبوب عواصف وزوابع وهطول سيول وحدوث فيضانات جعلت الاستمرار في أي شيء مستحيلا. فقد اضطرب حزام الأينوسفير حول الكرة الأرضية نتيجة الإشعاعات الفجائية المتولدة عن التفجير الذري، وأدى إلى ذوابع كهربائية مغناطيسية أشعلت الأرض كلها، وكادت الأرض كما قال الفلكي الهولندي زولينجر تخرج عن مدارها. ومر شهر من الهول، كانت السماء تعوي وتعتصر نفسها في سيل يكسح ويمسح الأخضر واليابس، والصواعق تنقض كحراب من نار وتطعن وتشعل الحرائق وتهلك غابات بأسرها وتسويها بالأرض. ثم فجأة بدأ الهدوء، هدوء كالموت. وقالوا حينئذ شكرا لهذه السيول، فقد أذابت معها كل الإشعاعات الضارة وخلصتنا منها. ولكن كان هناك شيء يختمر في هدوء ملعون في هذه العجينة الرخوة من الطين والماء والدم والروث والجثث والعفن والدود ومخلفات الإشعاع، شيء ملعون بدأ يفصح عن نفسه ببطء، فبدأت تظهر حالات غريبة، مرض أشبه بالطاعون لكنه ليس بطاعون، ظهر في حالات متفرقة ثم بدأ يكنس الناس كأنهم ذباب يتساقطون أمام رذاذ غير مرئي يشمونه فينتفخون ويتورمون ثم ينفجرون كأكياس نتنة. تنشر ذلك الرذاذ غير المرئي من جديد ظاهرة غريبة صاحبت هذا المرض، لقد ساوى في دقة غريبة بين كل الناس، لم يترك مدينة ولم يضع قرية ولم يعف دولة من أقصى القطب الشمالي لأقصى القطب الجنوبي عبر خط الاستواء، ومن أقصى الشرق لأقصى الغرب عبر جميع خطوط غرينتش، ومن طالب السوربون إلى الزنجي البدائي، لا يوقفه برد ولا يصده صقيع ولا يرده لهيب. ولأول مرة في تاريخ البشرية وقف البشر جميعا أمام منجل يساوي بينهم كأسنان المشط ويحصدهم حصدا في عدالة مروعة. ولأول مرة في تاريخ الإنسانية الدامي جمعت الناس أخوة ليست أخوة خطب وشعارات ولا أخوة شعر ومجاز، وإنما أخوة حقيقية لا تفرقة فيها، أخوة الألم والعذاب والموت، أخوة العجز. لأول مرة أدرك طالب السوربون أنه لا يفترق كثيرا في عمله عن الزنجي البدائي، وأدرك الأمريكي أنه ليس أغنى من الروسي، وأدرك الروسي أنه ليس أكثر صوابا من الصيني، وأدرك المستعمر في كل مكان أنه ليس أحق ببلده من صاحبه، وأدرك المسيحي أنه لن يختص بالجنة دون البوذي، وأدرك القاضي أنه ليس أكثر عدالة من المجرم الذي يحكم عليه. الجميع يتجرعون العلقم، الجميع يهلكون، الجميع لهم الجحيم. وفي توبة حقيقية وندم مجنون واعتذار دام ارتمى الجميع في أحضان بعضهم البعض، يقبلون بعضهم وهم يموتون، منظر لا يمكن أن يبرح ذاكرة هؤلاء الذين شاهدوه. وفي انطلاقة متوحدة صافية أخوية انطلق العلماء من جميع الأجناس ومن جميع النحل والملل يشتركون في بحث مخلص مشتعل لمعرفة الداء والتماس طريقة للنجاة. وبدأت آهات المحبة وحشرجات التصافي والود وعهود الوفاء الصادق تتردد في الظلام الموات. ولأول مرة في عمر الكرة الأرضية الذي يبلغ 6,000,000,000 عام أشرق صباح الأحد من يناير عام 2000 على العالم. وقد توحد بالفعل في دولة واحدة، وقد اختفت الحدود الجغرافية بين البلدان، وتوحدت الحكومات في مجلس عالمي وميزانية واحدة مرصودة جميعا لهدف واحد هو البحث العلمي في سبيل القضاء على الموت الزاحف الذي يهدد بالفناء الحقيقي حياة الإنسان في كل مكان. كل القوات العسكرية حلت وأصبحت جيوش عمل مجندة في سبيل خدمة العلماء، وكل قوى البوليس والتخابر والتجسس تحولت إلى قوى للتجسس على الميكروب واعتقال الوباء. السجون فتحت أبوابها ليشترك نزلاؤها في العمل المحموم في سبيل الحياة. العقول تكتلت كلها في جبهة واحدة تهاجم الموتى في جميع معاقله، ولكن الموتى ظل يطعن في الظلام. في كل مرة يهرب القاتل الخفي وينفذ من جميع المرشحات، فلا يبقى له آثر تحت الميكروسكوبات الإلكترونية وأمام مجسات الفحص الكيميائية الدقيقة. كان واضحا أنه كائن بالغ الدقة متناهي الصغر وأنه من فصيلة الفيروس. وما كادت نهاية يناير عام 2003 تأتي حتى كان العالم الهولندي راغ مانون قد حقق أول خطوة في المعجزة، فاستطاع أن يزرع هذا الفيروس اللئيم في أجنة الثعابين. واكتشف راغ مانون أن هذا الفيروس هو في الحقيقة جزيء واحد من بروتين DNA، البروتين النووي المعروف في نواة الخلية الطبيعية، ولكن في شكل متطور من أشكاله. أن هذا الفيروس يستطيع إذا اخترق الخلية الحية في الغشاء المخاطي للأنف أو القصبات الهوائية أن يحول الجسم إلى معمل مكرس لخدمته وتكاثره، وبهذا يتحول الجسم إلى أورام طاعونية هائلة تنفجر ليخرج منها ملايين وبلايين الفيروس إذا انتشر في الهواء، تنشر الموت من جديد، والجسم لا يستطيع أن يميز بين الأوامر الصادرة إليه من الفيروس وبين الأوامر الطبيعية التي تصدر إليه من خلاياه، لأن الفيروس من نفس مادة DNA التي تتألف منها نواة خلايا الجسم الطبيعية، وبهذا يقضي الجسم على نفسه بنفسه دون أن يدري. إنه فيروس أشبه بقائد الكتيبة، يلبس لبس قائد الكتيبة ويتنكر في هيئته، ولكنه في الحقيقة قائد من قوات العدو، ولا يستطيع الجند أن يكتشفوا حقيقته، وتكون النتيجة أن يأتمروا بأوامره التي يكون فيها هلكهم. واكتشف راجمونان أن هذا الفيروس قد تم تخليقه نتيجة فعل الإشعاع الذري في مزيج من الدم والطين والعفن. في اليوم 10 فبراير في العام نفسه استطاع الطبيب الصيني هيسيانغ واي بتمرير الفيروس وزرعه في بيض الثعابين تحت ظروف خاصة من الحرارة والحموضة أن يستخرج منه لقاحا وقيا مثل لقاح الجدري، كما يحدث في زرع فيروس الجدري في البقر. وأثبت اللقاح النتائج أنه يولد حصانة دائمة ضد المرض، ماذا أمكن وقف الموت الزاحف بعد أن كان قد التهم أكثر من نصف التعداد البشري، 1,500 مليون وفاة في 3 سنوات. وخرج العالم من المحنة وقد نجا من فناء أكيد، وأهم من هذا أنه خرج وقد تطهر، طهرته الآلام العظيمة ووحدته أخوة المصير والعذاب أمام الموت، وحققت له حلم الساسة والفلاسفة الذي عجز أن يحققه السلاح، حلم العالم الواحد والحكومة الواحدة حيث كل الموارد مكرسة لخدمة الجميع في إخوة حقيقية، وحيث الكل يعمل في محبة قدر طاقته ويأخذ بالمحبة قدر حاجته. قامت الاشتراكية أخيرا على أساسها الصحيح، ليس بحتمية الاقتصاد وحدها وإنما بحتمية الحب وبتوافر العامل النفسي الذي يجمع القلوب والأيدي على العمل المخلص البناء. وفي سنوات 10 كان العالم الجديد قد بدا يقوم من العدم، تكاتفت ملايين الأذرع لتحقق المستحيل، حولت الطاقة الذرية إلى قنبلة خيرة تنشر النعمة في كل مكان، تقلب مياه البحر المالحة إلى مياه عذبة، وتروي الصحاري وتحفظ الغذاء بدون تثليج، تمد الإنسان بسبل مواصلات هائلة السرعة ورخيصة التكاليف، وتقدم للمواطن وقودا سهلا أنظف من البترول وأقوى منه آلاف المرات. أمكن باستخدام هذه الطاقة الجديدة تكييف جو المدن وإنزال المطر في الريف وإحداث الرطوبة والجفاف على حسب الطلب، واستنباط فواكه جديدة وخضروات جديدة. وفي سنة 2025 كانت إشارات المرور قد أصبحت إشارات أوتوماتيكية ومعلقة في الهواء، لأن كل المواصلات أصبحت مواصلات هوائية، صواريخ وقذائف وأقمار. وفي سنة 2036 أمكن ثقب الأرض واستحداث مواصلات تحت أرضية تتحرك تلقائيا بالجاذبية الأرضية وبدون وقود في أنفاق اسطوانية خاصة تصل هذه القارات بأسرع مما تستطيع أي مواصلة هوائية أخرى. وفي سنة 2037 نزلت أول سفينة فضائية على المريخ، ومعها طاقم كامل من الأطباء والكيميائيين وعلماء الكهرباء والذرة والزراعة والصناعة. وفي عام 2048 تم تثليج الإنسان وتعليبه وحفظه 3 أشهر كاملة أوقفت فيها جميع عملياته الحيوية، لا تنفس ولا نبض ولا تغذية ولا هضم ولا تمثيل ولا إحساس، بيات شتوي كامل، موت صناعي، وذلك بتبريد الجسم إلى درجة الصفر المطلق 273 درجة تحت الصقيع، وهي الدرجة القصوى التي تتوقف عندها حركة الذرة، وهي في ذات الوقت أبرد درجة معروفة في فضاء الكون. وأمكن بعد ذلك إعادة هذا الإنسان المجمد إلى الحياة بتدفئته التدريجية إلى حرارته المعتادة، ودون أن يفقد كثيرا من خصائصه الحيوية، فيما عدا فقد محدود في ذاكرته. وقد اعتبر هذا الحدث العلمي أكبر انتصار سجله الإنسان في سفريات الفضاء، لأنه يستطيع بذلك أن يتغلب على مشكلة شحن مقادير هائلة من الطعام وغاز الأكسجين، ويستغني عنها بأن يتجمد في بيات شتوي طوال الرحلة لا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس. كما أن هذا التبريد الشديد حل مشكلة أكثر الأمراض المستعصية، وأصبح موضة جديدة عند العشاق بدلا من الانتحار. يدخل واحد منهم في ثلاجة لمدة شهر، ثم يخرج إلى الحياة وقد نسى ما حدث من خيانة حبيبته وخداعها. ضحك من الطلبة. وهنا ارتفع صوت ناعم يقاطع المحاضر: هل تعتقد يا دكتور أن هناك عشاقا في هذا العصر؟ نعم يا روزيتا، للأسف هذا هو الشيء الوحيد الذي لم يتطور. فقد تطورنا في عقولنا وأخلاقنا وحياتنا المدنية، ولكننا لم نتطور كثيرا في مشاعرنا نحوكم. وهنا قالت روزيتا أحمدولنا في نبرة مشحونة بالعاطفة: أستاذ شاهين، هل تسمح لي بتصريح؟ تفضلي. قالت روزيتا بصوت حاولت بقدر استطاعتها أن تخفي الترابة: أستاذ شاهين، أنا أحبك. وتدرج وجه الدكتور شاهين بحمرة دموية، وتردد قليلا وهو يقول: كذلك كذلك كذلك كذلك. ترددت الهتافات في كافة أنحاء المدرج: حسنا، نعود إلى كلامنا. سنة 2061. وهمزت روزيتا وهي تنظر إليه في هيام وتحدث نفسها بنبرة خافتة: وسنة 2061 يا حبيبي. وفي سنة 2061 خطى الإنسان أكبر خطوة في سبيل فض طلاسم الطاقة، فقد تمكنت عالمة الطبيعة الأندونيسية تيماوا من تحطيم النيترون، وهي قلب النواة في الذرة ومستكن أسرارها. وكانت الطاقة الناتجة من العظم لدرجة أن الجزيرة التي أجريت عليها التجربة اختفت في المحيط، مع أن كمية المادة التي فجرتها تيماوا كانت أصغر من رأس دبوس. ومعنى هذا بالحساب البسيط أن نصف قرص إسبرين إذا تم تفجير ما فيه من نيوترونات يمكن أن يشق الكرة الأرضية نصفين، كما نشق نحن برتقالة على الغداء أو يمزقها إلى عدة أقمار صغيرة تدور في الفضاء. وكانت المشكلة بعد هذا الاكتشاف هي كيفية التحكم في هذه الطاقة واستثنائها. كيف نستعملها في دفع صاروخ أو إدارة محرك أو تسخين فرن؟ فشلت كل التجارب في ترويض هذا المارد الجديد. كان في كل مرة ينفجر لحسابه الخاص لا لحسابنا، ويترك خلفه حفرة في حجم صحراء الأريزونا. واقترح العالم التركي عصمت أغا توجيه قذيفة من هذا الديناميت الجديد لنسف الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، حتى يتمكن رؤية سطح الكوكب الغامض الذي اختلفت فيه الأقوال، وما زال هذا الاقتراح قيد البحث. وفي سنة 2062 اكتشف الكيميائي المصري عين بدران أقراص السعادول التي استنبط مادتها من أعشاب مخدرة تنمو في الواحد، ويعتبر السعادول المخدر المثالي لهذا العصر، والعلاج الفعال للقلق والكآبة والتوتر النفسي والخمول، ورفيق الجيب الدائم لجلب السعادة والتفاؤل. وهناك توصيات بإدخاله في صناعة اللبان والشوكولاتة والفطائر، ومزجه بكميات قليلة في الخبز العادي. والدكتور بدران اخترع لنا أيضا الكلية الترانزستور، والرئة الترانزستور، والقلب الترانزستور لتحل محل القلب الصناعي. الرئة الصناعية ومثلها كثيرا، وكانت كل واحدة تملأ غرفة من الحجم الكبير. وآخر اختراعاته الكيميائية كان ضاحكا قميص نوم حريمي يمكن أن يلبس ويوكل. صوت من آخر المدرج: قديمة، ده اسمه قمر الدين. ضحك وتهريج. وأهم حدث هذا العام كان الكشف الأثري الذي حققته الباحثة العراقية فيروزة في قاع الأطلنطي، حينما عثرت لأول مرة على قارة الأطلنتس الضائعة وكشفت آثار حضارتها القديمة. دلت الحقائق تحت القاع على أن أجدادنا سكان الأطلنتس عرفوا الكهرباء والذرة والصناعة الحديثة والعمارات المتعددة الأطباق، كما أنهم مارسوا العبادات وكانت لهم معابد وأبنية شبيهة بالمسلات والأهرامات. وتقول الدكتورة أنهم عرفوا الروج أيضا. ضحك. وهناك لوح إردوازي من هذا العهد عليه ما يشبه الكاريكاتير عن رجل وحماته. ضحك. ومعنى هذا أنه كانت على هذه الأرض ومنذ أكثر من 500,000 سنة حضارة تشبه حضارتنا وربما أرقى منها، ثم اندثرت تماما. صوت من الصفوف الأمامية يقاطع. أليس هذا دليلا على كون كله فوضى؟ أن يندثر كل شيء من أرقى الحضارات إلى أهون الأفراد شأنا؟ ألا يبدو الأمر كله هزلا في هزل؟ ولماذا تصدع رؤوسنا بكل هذه العلوم ما دامت النهاية عبثا في عبث؟ أريد أن أفهم. وما الحكمة في الليل والنهار؟ إننا على الأقل سيطرنا على الليل وحلناه نهارا بالكهرباء والأضواء الإلكترونية. لا، أنا أقصد الليل الفلكي الطويل. حينما تنطفئ الشمس أعتقد أننا سنكون قد انتقلنا تماما من هذه الأرض ونقلنا إلى كوكب آخر. لا، أنا أقصد الليل الفلكي الطويل المقبل علينا. ألم تقرأ آخر بيانات المراصد الفلكية وكيف أن الكون بدأ ينكمش بعد أن استمر يتمدد لحوالي 13,000,000,000,000 سنة، وأن النجوم تقترب من بعضها الآن بسرعة هائلة، وبعد وقت طال أو قصر سوف تتصادم هذه النجوم وتنهدم عمارة الكون وتتقلص وتنصهر وتذوب وتتحول إلى عجانة متضاغطة مثل قبضة اليد من المادة الأولية التي بدأ بها الخلق. روزيتا تهمس إلى نفسها وهي تنظر بهيام إلى الدكتور شاهين. أنا التي أذوب وأذوب، لماذا تفكرون في ملايين السنين الكونية وتنسون أعماركم القصيرة؟ فليذهب الكون إلى الجحيم ما دامت في قلوبنا ذرة حب. لماذا لم يفكر عالم واحد من علماء الطبيعة في ذرة الحب تحملق في الهواء بنظرة شاردة وعيناها دامعتان؟ الدكتور يلحظ شرودها. أنت لست معنا يا روزيتا. روزيتا تفيق إلى نفسها. بل أنا معكم، معكم جدا. في من تفكرين؟ أفكر في معضلة في علم الطبيعة. حقا؟ أي معضلة؟ إننا فكرنا في جميع الذرات ودرسنا خواص كل ذرة عدا ذرة واحدة مهمة جدا. أي ذرة؟ ذرة الحب. يضحك. ذرة الحب. صدقني، إنها الذرة الحقيقية التي يتألف منها الكون. على العموم هي فكرة لتخصص جديد يمكن أن تنفردي به. في هيام. صدقني، أنا متخصصة فيه جدا. تهريج من البنات والأولاد. الدكتور يضرب المائدة محاولا أن يعيد النظام. يستأنف كلامه بصوت مرتفع. وفي سنة 2063 اكتشفت الطبيبة المجرية أجانا طريقة لزرع الجنين الأدمي خارج الرحم وتربيته في برطمان. ومنذ تلك اللحظة أصبح أطفال البرطمانات مثل أرانب المعامل، مجالا خصبا لإجراء التجارب على المؤثرات الكيماوية والهرمونية والإشعاعية. وبهذه الطريقة استطاع العالم المصري دكتور غانم أن يتحكم في عناصر الوراثة وأن يورث الطفل أي صفة جديدة يريدها ويمحو منه أي صفة وراثية لا يريدها. وكلكم تعرفون بعد ذلك ما حدث من تدخل المجلس الأعلى للقوانين ومحاولات المشرع دي غروفي سن قانون جديد بتحريم هذه التجارب واعتبرها جرائم كبرى يمكن أن تصل بالمفهوم الجنائي إلى حد القتل والتشويه العمد وإحداث العهد بطريق الخطأ أو بطريق القصد، وأنها في أدنى حالاتها تعتبر تدخلا في حرية المواطن وإخضاعا له بالقصر والجبر والإرغام بدون إذنه ومشورته وقهره على حالات مصيرية لم يخطرها. وكيف أن المناقشة القانونية ما زالت مستمرة إلى الآن والتجارب موقوفة؟ سأل أحد الطلبة: وما رأيك أنت يا دكتور؟ وتردد الدكتور لحظة ثم قال: رأيي أن تباح هذه التجارب بدون قيد ولا شرط. ضجة واحتجاج في المدرج وخصوصا بين الطالبات بينما يمضي الدكتور في كلامه: فالإنسان هو الذي يجب أن يتولى الوصاية على الطبيعة وليس العكس، فهو العقل الوحيد المدرك الواعي بين كل هذه الظواهر العمياء. ولكن كيف يتولى الإنسان الوصاية على الطبيعة هو ابنها؟ هو الطفل وأحد نواتجها. الطبيعة عمرها 23,000,000,000 سنة ونحن تاريخنا لا يزيد على 1,000,000 سنة، وما نعرفه من أمر هذه الطبيعة لا يذكر إلى جانب ما نجهله. وإذا كانت الطبيعة عمياء فكيف تفسر التطور وسيره من الميكروب إلى الإنسان في اتجاه يدل على بصيرة وعقل؟ إن ما يبدو لنا من بصيرة الطبيعة وهم لأننا لا نرى إلا حسناتها، أما أخطاؤها وجرائمها وجناياتها فإنها تندثر أولا بأول. إحدى جرائم الطبيعة التي استطعنا أن نعرفها كانت الزواحف المنقرضة، تلك المسوخ التي أنجبتها أمون الأرض بطريق الخطأ ثم انقرضت عن آخرها. وهذه الغلطة وغيرها ملايين الغلطات ودمرتها الزلازل وغمرتها مياه المحيطات وحجبتها عن العيون. التاريخ نوتة مزيفة ودفتر أعمال كاذب، فهو لا يثبت إلا الصالحة والنتيجة أن تظهر لك الطبيعة وكأنها عاقرة وبصيرة ولا تخطئ. الطالب: أنا أفهم أن يحكم الإنسان على إنسان مثله، على جيل، على مجتمع، أما أن يحكم على الطبيعة، على الكون كله، فهو غرور وحمق. إن العقل البشري غير مؤهل بمثل هذه الكفايات التي يرى بها الكليات أو حتى المجردات والبدايات والنهايات. هل رأيت الحقيقة؟ هل عينت الجمال أو الحق أو الحرية؟ أبدا، أنت ترى جزيئات محدودة فقط وهذه هي التي تستطيع أن تحكم عليها. الدكتور: هذه فلسفة راح زمانها. الإنسان يحكم على كل شيء ويأخذ موقفا من كل شيء أراد أو لم يرد. أنت تحكم على الكون وترفضه، وتحكم على الحياة أحيانا وترفضها، والدليل على ذلك أنك يمكن أن تنتحر. الطالب: وهل يكون هذا فعلا صائبا؟ الدكتور: أنا لم أنتحر لأقول لك. الطالب: أما أنا فسأنتحر وسأشعر النار في نفسي كما كان يفعل البوذيون إذا استمر الإنسان في هذه الحماقات وإذا لم يصدر قانون بتحريم وتجريم هذه الجرائم. هرج ومرج في المدرج. الأستاذ في هدوء: سوف تثبت بفعلك حريتك المطلقة وبالتالي سوف تناقض الكلام الذي تقوله. في ثورة: المسألة ليست مسألة منطق، المسألة مسألة إنسانية. يكاد يتحول النقاش إلى اشتباك، والطلبة ينقسمون إلى حلقات يناقشون بعدهم بحدة. مرة أخرى نرى الأستاذ يدق بيده على المائدة: هدوء من فضلكم، هذه مسألة يبت فيها مجلس القوانين ويفكر فيها مشرعون، ليست مسألة يبت فيها طالب في سنة أولى جامعة. الطالب: ولكنه مصيرنا. الدكتور: إنه ليس مصيركم ولكن مصير أجيال لم تولد بعد. طالب يميل على زميله هامسا: الجيل اللي جاي هيبقى الواحد يقول للتاني يا ابن البرطمان. ضحك. الأستاذ يدق على المائدة مرة أخرى. وفي سنة 2063 أيضا وقع حدث ثوري، تقرر أن يكون اللبن والخبز بالفيتامينات مجانا كالهواء لكل من أراده أو احتاجه، وأن تترك محلات الخبز واللبن مفتوحة طوال ساعات الليل، كما تفتح صيدليات الإسعاف وأقسام الاستقبال بالمستشفيات والمدارس في كل مراحلها مجانا. كما تقرر أن تكون البدلة الشعبية التي تصلح لكل الفصول مجانا أيضا. كما أصبحت العروض المسرحية والسينمائية مفتوحة بدون تذاكر، والاسطوانات والكتب مفتوحة للطلب والاستعارة والامتلاك دون شرط. وأعلنت الهيئة الصحية العالمية انتهاء 10 أمراض خطرة، هي السل والكوليرا والتيفود والتيفوس والملاريا والحمى الصفراء ومرضى النوم والبلهارسيا والزهري والسيلان، وشطبت هذه الأمراض نهائيا من قائمتها، كما شطبت الميكروبات الخاصة بها من قائمة علم البكتيريولوجي. كان هذا أكبر انتصار سجلته البحوث الطبية منذ بدأت. وفي الجانب الآخر، ثابت بالإحصاء للأسف أن عدد حالات الجنون والانتحار قد ارتفع إلى ضعاف ما كان عليه أيام التأخر والرجعية. وكان التفسير الذي قدمه الطبيب النفسي الروسي ليو باف لهذه الظاهرة أن هناك طاقات مكبوتة، هناك طاقات عنف لابد أن تفتح لها مخارج ومصارف طبيعية. وقد طالب ليبوف بعودة المصارعة الحرة والملاكمة والمبارزة ونوادي اليوغا والصاعقة والرحلات الفدائية إلى أعماق الفضاء وألعاب السيرك الخطرة وكوميديات التهريج والإسفاف والنقد البذيء. وقال أن الإنسان لابد أن يخرج قليلا من حدود أدبه بين وقت وآخر ليحتفظ بتوازنه وصحته النفسية. طالب بعوينات سوداء يقاطع. حالة التعاسة النفسية المنتشرة وغير المتناسبة مع الرخاء واليسر المادي لا تحتاج إلى ليبوف ليفسرها، فقد فسرها المسيح منذ أكثر من 2000 عام حين قال إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. طالب آخر يمضغ لبانا. تذكر أنه ليس خبزا عاديا، فهو خبز بالفيتامينات ولبن بالشوكولاتة. الطالب ذو العوينات. وفسر القرآن منذ 1500 عام حينما وصف حالة الضنك النفسي التي يعيشها الكفار وأمثالنا في قول الرب: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا الأستاذ يدق على المائدة. ربما كان تفسير لبوف غير كاف، ولكن المسألة لها وجه آخر. اعتقادي أن سر تعاسة هذا الجيل يكمن في المسؤوليات النفسية الهائلة التي يحملها. لقد تسلم هذا الجيل مفتاح الطبيعة وفض مغاليق الحياة، وبدأ يصنع الإنسان في برطمان، وبدأ يتحكم في صفاته وخلقته، وهي مسؤولية بشعة تزلزل أكبر العقول. طالب ذو لحية يقول بعصبية: أنا أوافق لبوف على أي حال في أننا في حاجة إلى مصارعات وملاكمات بين حين وآخر، كما أننا في حاجة إلى النقد البذيء. هل تسمح لي أن أنقد هذا العصر يا دكتور؟ الأستاذ: من فضلك. الطالب منفجرا: أعتقد أنه أحط عصور التاريخ وأنه عصر جاهلية ودعارة. طالب آخر: على فكرة ده ماسوني. طالب آخر: ده من بتوع التكفير والهجرة. الطالب ذو اللحية مستمرا في ثورته: أنا أبثق عليكم، يصرخ بأعلى صوته، أنا أبثق عليكم، بصوت يشبه العواء، أنا أبثق عليكم. وأشار الدكتور إلى 2 من حرس الجامعة وهمس لأحدهما: احمله إلى عيادة الطبيب وأعطياه حقنة سعادول في الوريد فورا. وانطلق الحارسان وحمل الطالب وما زال يصرخ ويعوي: أنا أبصق عليكم كلكم، أنتم حيوانات وثنية. وخفت الصوت تدريجيا والحارسان ينطلقان بحملهما ويختفيان في الممر الطويل. وانطلق الطلبة في نوبة من الضحك. هذا يؤكد كلام ليبوف: نحن في حاجة إلى بعض العنف. طالب آخر: إنه يريد أن يقتل، ولا أظن أن مجرد العنف سوف يكفيه. طالب ثالث: أعتقد أنه يريد أن يبصق فقط. ضحك. طالب رابع: أنا أوافقه على كل كلمة قالها، نحن فعلا نعيش في أحط عصور من عصور التاريخ رغم الثراء والرفاهية. طالب خامس: لو وجد مثل هذا الرجل طريقه إلى الزعامة والحكم لعدنا إلى أيام الحروب. وقال الأستاذ في نبرة أسف: لا أفهم كيف توجد أمثال هذه العقليات في عصر العلم والنور، لا أفهم، يبدو أن الإنسان كائن معقد جدا. طالب آخر: أو ربما نحن نستحق أن يبصق علينا فعلا. أجاب الأستاذ: من الجائز، ولكن ليس هو الذي يبصق علينا على أي حال. طالب آخر: أرأيت منظر لحيته؟ الأستاذ في إشفاق: إنه أولى بالحب على أي حال، إنه في حاجة إلى من يحبه، في حاجة إلى من يصادقه. طالب آخر: إنه يرفض أي صداقة ويبادر بالعدوان والتهجم على كل من يتقدم له. الأستاذ: الذنب ذنبنا، نحن القادرون وهو العاجز، نحن الذين فشلنا في أن نكسبه. شاردا: أحيانا يخيل إلي أن العالم ما زال ينقصه الحب. طالب آخر: ليس السعدول هو الذي يصنع الحب أستاذي، إننا نعيش في غرور كاذب. الدكتور: ربما. روزيتا تنظر إلى الأستاذ في هيام وتهمس إلى زميلتها: انظري يا داليا، ألا يبدو شاعرا؟ ألا يبدو ملائكي الوجه مثل الأنبياء؟ انظري إليه وهو يتكلم عن الحب: إلهي كم أحبه، كم أعبده. داليا: ما هذه النبرة الصوفية على الأنبياء والإله؟ ما هذا الكلام الغريب؟ روزيتا: نعم يا داليا، ما دمت أحب فالله موجود. داليا: أنت تهزين، إن الحب جعلك تخرفين تماما. داليا: ونظر الأستاذ إلى روزيتا: هذه ثاني مرة أضبطك تهومين فيها بعقلك خارج الدرس، كفي شرودا يا روزيتا أرجوك. روزيتا في حنان: أنا التي أرجوك. تصفير في الصفوف الأخيرة من المدرج، وعاد الأستاذ يدق المائدة بيده وقد احمر خجلا. وفي عام 2067 روزيتا: يا إلهي، هو حدث شيء في عام 2067، إنه لم يكد يبدأ. الأستاذ: نعم، حدث حدث هائل منذ 3 ساعات فقط، أمكن تخليق البروتوبلازما الحية في المعمل من مواد ميتة. روزيتا: أوه، هذا حدث تافه، أعتقد أن هناك حدثا أكبر سوف يقع في دقائق. الأستاذ: وما هو؟ يا حبيبي، إننا نستطيع أن نقدم هذا الحدث للدنيا، أنا وأنت، في صوت ملهان يذوب رقة، نتزوج، ما رأيك؟ أنا أخطبك. الأستاذ في ارتباك واضح وقد تدرج وجهه بحمرة قرمزية: وأنا أوافق. تصفيق وتهريج وتصفير ودق بالأرجل وزغاريد في طول المدرج وعرضه. تقف روزيتا وترسل قبلة في الهواء إلى أركان المدرج الأربعة. روزيتا: هناك حدث آخر أهم، فقد أصبحت أبا يا حبيبي. نعم، لقد تأكدت، فأنا حامل، وعن قريبة سوف يأتي إلى الدنيا طفل جديد بدون برطمان. رقص في أرجاء المدرج، والطلبة يحملون الأستاذ على أكتافهم، وعلى الباب يقف عبد الكريم ناظرا إلى صديقه في دهشة. الفصل الثاني. وهكذا تم زواج الدكتور شاهين وتلميذته الجميلة روزيتا أحمدولنا، ونحن الآن نعيش في عش العسل السعيد الذي فيه الزوجان، وهو عش مختلف عن أعشاش العسل المعروفة، فهو معمل المغناطيسية والكهرباء الخاص بالدكتور شاهين. وقد قرر الدكتور شاهين أن يقضي شهر عسله في معمله، فالعسل في نظر الدكتور هو العمل. والدكتور شاهين الذي رأيناه يعطي الطلبة دروسا في التاريخ في جامعة كامبريدج، هو في الحقيقة أحد ثلاثة من حاملي جائزة السلام ونيشان أم حطب في الكهرباء والمغناطيسية. وما التدريس إلا عمل فرعي ثانوي يقوم به كعادة صفوة العلماء ليعطوا القدوة الحية للجيل الجديد، وليكونوا على صلة دائمة به لا يعزلهم نبوغهم في أبراج عاجية كما كان في الماضي. وحينما نقول الكهرباء والمغناطيسية فإننا نقول شيئا كالشعر والموسيقى بالنسبة للدكتور شاهين. الدكتور شاهين يقول أنه كلما اقترب من سر المغناطيسية يشعر أنه يقترب من الحقيقة في سر الحب ولغز الكون وطلسم الوجود كله. فالمغناطيسية عنده ليست مجرد جذب قضيب مغناطيسي لبرادة الحديد، وإنما هي قانون الوجود الأول. فكل مادة وكل جسم في فضاء يخلق حوله مجالا، وأيا كان هذا الجسم قطعة حديد أو قطعة نيكل أو كتلة خشب أو ذرة تراب، من أصغر كائن من الإلكترون أو البروتون إلى النجوم العملاقة في أفلاكها، لا يشز هذا القانون ولا يختلف. فالبروتون في نواة الذرة له مجال جاذبية يشد إليه الإلكترونات، كما أن للشمس مجال جاذبية تدور فيه الكواكب، وللأرض مجال جاذبية يشد إليه القمر. وبالمغناطيسية الأرضية تمسك الأرض بغلاف من الهواء حولها، وتمسك بالماء في المحيطات، فلا ينضلق ويتبدد في فضاء الكون وهي تدور. حتى السحاب السابح في الجو تمسك به فلا يستطيع انطلاقا في رحاب الفضاء. وإذا بعدنا عن الأرض ووغلنا في متاهات الكون فإننا نعثر على تجمعات ضبابية من الغازات والتراب تائهة بين النجوم، تبدو أحيانا بلا شكل وبلا نظام، ولكن إذا بحثنا وجدنا في أعماقها بذور النظام، ذلك الحنين بين ذراتها لكي تتجمع تحدوها تلك الجاذبية السحرية. ومن الفوضى تبدأ دوامات في هذا العماء من الضباب، تتهافت فيها التجمعات الصغيرة نحو التجمعات الكبيرة وتدور حولها. هذه الدوامات هي التي تتكثف في المستقبل نجوما وكواكب وتشتعل بالحرارة الناشئة من فرط التضاغط الجاذبي، وتصل إلى ملايين الدرجات المئوية، وهي الدرجات القصوى التي تنفرط فيها الذرات وتعود فتتحد في صورة جديدة، وتتخلق منها غازات ومعادن وعناصر مما نرى حولنا في الأرض من حديد ونحاس وذهب وقصدير. كل هذا حدث ويحدث لأن هناك شيئا اسمه جاذبية، لأن هناك قانونا أساسيا يربط كل جسم بالأجسام حوله، ما تسميه روزيتا الحب، وما يسميه الدكتور شاهين المغناطيسية. وروزيتا تقول إن حول جسم الدكتور شاهين مجالا مغناطيسيا يجذبها فتدور في فلكه، وأن البوصلات الإلكترونية الحساسة لم تستطع بعد أن ترسم المجالات الغرامية المغناطيسية ولكنها موجودة، وأنه إذا كانت المادة الميتة لها مجال فالمادة الحية وهي أرقى وأقدر على الفعل والتأثير لابد لها من مجال. والمنظر أمامنا الآن طريف جدا، فهي تقبل الدكتور شاهين قبلة عنيفة، ثم تلمس عدة أزرار، فتنفتح عدة نوافذ حساسة في أجهزة شديدة الدقة في محاولة لالتقاط التغيرات المرتقبة في المجال الكهربي. والدكتور شاهين يضحك قائلا: أنت تخرفين يا روزيتا، إن مجال الزوجية المغناطيسي في جيب الزوج وفي محفظته، وليس للبوصلات الإلكترونية دخل به. لقد شددت المرتب من جيبي بنظرة ساحرة منذ لحظات على بعد أمتار وبدون لمس، أليس يكفيك هذا دليلا على مغناطيسيتك؟ روزيتا، أهذا رأيكم في الحب يا رجال؟ أنا أتكلم عن المنطسية وليس عن الحب، ومع ذلك لن أيأس. أؤكد لك أني سوف أبرهن على خطوط المجال الغرامية. الدكتور، هل سمعت عن خطوط المجال الغرامية يا عبد الكريم؟ وكان عبد الكريم منهمكا في إعداد مغناطيسي كهربائي كبير على هيئة حدوة حصان في ركن من المعمل. ورفع عبد الكريم رأسه ورمق الزوجان بنظرة سريعة. جائز، كل شيء جائز، لم أعد أستبعد شيئا. وأنت أيضا تصدق هذا التخريف، إن الحيوان المنوي يتجه إلى البيضة في ظلام الرحم بدون إرشادنا على أي حال. إنه يملك فطرة إرشادية موروثة. الدكتور، حسنا، والمغناطيسية ما هي إلا الفطرة الإرشادية الموروثة في الأجسام التي ترشد الأجسام بعضها إلى بعض في ظلمة الكون وعمائه. تعبير لطيف يجعل أبحاثنا أشبه بالأبحاث الروحية. وحملق الدكتور شاهين في الفراغ وشرد قليلا ثم أردف، إني أشعر بالفعل كلما اقتربت من سر الجاذبية وكلما لمسته أني ألمس قدس من الأقداس وأني أدخل محرابا. بعد لحظة صمت، ترى هل يقدر لي أن أكتشف ذلك السر؟ إنما يجعلني أعجب كل العجب هو هذا الشيء الذي يسمونه خطوط المجال، هذه الخطوط الوهمية الفرضية حول أي مغناطيس. لا ترى ولا تسمع ولا تلمس ولا تحس ولا تحتاج إلى وسيط، فهي تمتد في الهواء كما تمتد في الماء كما تمتد في الفراغ. هذه الأشياء الوهمية كم هي حقيقية؟ يكفي أن تقطع خطا وهميا منها سلك فيتولد في السلك طيار كهربي على الفور، يضيء لك مصباحا 1000 واط لتقرأ عليه في الظلام، شيء كالخرافة. وأينشتاين يقول لك أن هذه الخطوط هي انحناء الفضاء حول الأجسام. كيف ينحني الفضاء؟ كيف ينحني لا شيء؟ أنا لا أفهم. والرياضي الروسي ديموف يقول أنه ليس هناك شيء اسمه فضاء، وأن الفضاء هو في الحقيقة ملاء وامتلاء، ولا يبدو أن أحدا يفهم ما يقول. ويخيل لي أنني لن أعثر على الحقيقة وأنا أجري التجارب في المعمل، وإنما أنا أغمض عيني وأحلم ذات مساء. وخرج الدكتور شاهين من المعمل وما زال على شروده. ولف عبد الكريم آخر لفة من السلك في يده حول الاسطوانة الخزفية، ثم اقترب من روزيتا وأمسك يدها في حنان. جذبت روزيتا يدها ونظرت إليه في إشفاق هامسة. عبد الكريم، إني أحبك، أعبدك، هذا جنون. إننا في عصر الصدق ويجب أن أقول لك الحقيقة روزيتا، ولكنك تعلم أنني تزوجت وتزوجت صديقك وزميلك. تزوجنا نحن الاثنين، إننا في عصر حرية. هذه ليست حرية وإنما فوضى، ولكنه يحدث الآن أن تتزوج امرأة برجلين. إنها لا تكون امرأة، إنها تكون بغية. هذه عقلية رجعية. حينما تعطي امرأة قلبها وجسمها لرجلين فإنه يكون اعترافا منها بأنها لا تحب الاثنين، وإنها لم تعد تحب ولم تعد عندها المقدرة على أن تحب. وإذا استمر هذا الاتجاه في مجتمعنا فسوف تنتهي الأسرة وتنتهي الدولة وتنتهي المرأة. تقضي المرأة على نفسها بنفسها، فلا شيء يرفعنا في مكاننا في القداسة والجلال سوى أننا ما زلنا رمزا للحب والوفاء والأمومة. عبد الكريم، هذه بقايا مثاليات بالية. الحياة حياة، وهي سوف تعلمك وسوف تشعرين بعد شهور من الزوجية بالفتور والملل وبلذات الفراش وقد حولها الروتين إلى ضجر، ضجر قاتل. روزيتا، هذا ما يصوره لك خيالك. عبد الكريم في لؤم، وهذا ما بدأ يشعر به هو أيضا. فأنا أراه هذه الأيام يغازل التلميذات ويبادلهن القبلات في المقصف. روزيتا، قبلات الإعجاب من أستاذ لتلميذاته. عبد الكريم، ولكنها قبلات تطول أحيانا لدرجة تشكك في طبيعتها. روزيتا وهي تصرخ: عبد الكريم، عبد الكريم، إني أحبك، أعبدك يا روزيتا، أنت مجنون، ألست واحدة كالأخريات؟ ما الفرق بين شكلي وشكلهن؟ إننا كلنا الآن متشابهات، كأننا نسخ من طبعة واحدة. عبد الكريم: صحيح أن التزاوج بين الدول وزوال الحدود قد مزج الأجناس بسرعة وخلق منها متوسطات متشابهة، ولكن المسألة لم تكن أبدا في يوم من الأيام مسألة شكل، فها أنا أشبه زوجك ولكنك لا تحبينني. روزيتا: عندك حق، إنها مسألة أرواح، فها نحن مختلفون متباينون أكثر مما كنا، وكأننا ما زلنا بيضا وسودا وصفرا وحمرا، إنه لأمر فظيع. عبد الكريم: روزيتا، وهو يمسك يدها لكنها تنتزع منه، يتوسل إليها في ضعف: إني أحبك، إني أعبدك. روزيتا: أعبدني كما تشاء، ولكن لا تلمسني، لن أستريح حتى يلتحم جسدانا وتندمج خلايانا. كفى هزارا، لا تنس أننا نعيش مع النحو الثلاثة، وأنه لا يعلم، بل هو يعلم. أنت مجنون. ودخل الدكتور شاهين ويحمل صحيفة في يده: آخر نبأ من المريخ، أن النباتات التي حملت إليه من الأرض قد نمت في غابات كثيفة في حزامه الاستوائي. وقالت روزيتا بنبرة أسف: إنه لأمر محزن أن ننقل أوبئتنا إلى كوكب معقم نظيف مثل المريخ. الدكتور: إنه ليس معقما كما تتصورين، فالأحجار الإسفنجية التي جلبها الكيميائيون من على سطحه قد ثبت أخيرا أنها نوع من أنواع الحياة، وهم يزرعونها الآن في ظروف جوية مصطنعة تشبه ظروف المريخ فتنمو وتتكاثر. فقال عبد الكريم: أحجار حية، شيء طريف جدا، ربما لو وجدت كائنات راقية على زحل وأخذت عينات من أحجار مقطمة عندنا لاكتشفت أيضا أنها أحجار حية. الدكتور شاهين: من الجائز، أنا لا أستبعد أن يكون الجماد حيا على طريقته، وأعتقد أنه لا يوجد فاصل بين الحياة واللا حياة، وأن الطبيعة حية كلها على مستويات. ألا يبدو الفيروس في سلوكه وتكاثره أنه يتصرف مثل كائن حي، مع أنه بلورات مادية صلبة؟ وغاز الأيدروجين حينما يتفاعل في بطن النجوم ويلد تصنيفات من العناصر والمعادن والمواد المختلفة، ألا يبدو كأنه ذرة حية تتحرك وتتزاوج وتتوالد وتتناسب؟ أدق الدقائق في الوجود، مكونات النواة في الذرة ثبت أنها من 70 من التصانيف المادية، كل منها له عمر وأجل ينتهي بعده، ليتحول من حالة إلى حالة. وبعض هذه الموجودات الصغيرة عمرها من 1 إلى 20 مليون من الثانية، عمر قصير جدا، ولكنه من الجائز أن يكون أجلا طويلا بالنسبة لها. إن المسائل نسبية دائما. وقطعه عبد الكريم: إذا كنت تسمي كل شيء حياة، فما معنى الحياة عندك؟ الدكتور: الحياة هي الفعل والانفعال، وحينما خلق الطبيب الأسترالي لاج الحياة في محلول غروي منذ شهور، لم يفعل شيئا في الحقيقة سوى أنه بدأ تفاعلا متسلسلا من الأحماض الأمينية، كما حدث التفاعل المتسلسل في القنبلة الذرية. عبد الكريم: الكون كله فعل وانفعال، إذن أين الموت؟ الموت ببساطة لا وجود له. هذا شيء فظيع. الدكتور مندهشا: شيء فظيع لماذا؟ عبد الكريم وهو ينظر إلى روزيتا: لأن الموت راحة، نهاية، وبدون هذه الراحة تتحول الحياة إلى كابوس لا أمل في الخلاص منه. دكتور: أنا أسمي هذه رومانتيكية لا تليق بالعلماء، أنت تقرأ بيرون أكثر من اللازم، أنصحك بأن تتعاطى قرصا من السعادول. أشكرك، سوف أتبع نصيحتك. ولكن الذي حدث في تلك الليلة أن الجيران سمعوا انفجارا هائلا في المعمل، وأخرج رجال الإسعاف عبد الكريم من تحت الأنقاض بدون إصابات تذكر. وكان الدكتور شاهين وروزيتا ساهرين في الخارج لحسن الحظ، وألقت هذه الحادثة ظلا من الحيرة على شاهين، وحركت سؤالا ظل يطرح نفسه كل ليلة على عقله: ماذا حدث بالضبط؟ إن الغرفة التي حدث فيها الانفجار قد تحولت إلى أنقاض، والتجربة التي كانت تجري كل ليلة في تلك الغرفة كانت محاولة للتفتيت الموجي بإرسال قذيفة مركزة من الأشعة لتضرب صفائح رقيقة من الألمونيوم، والنتيجة تفتيت ذرات قليلة وانطلاق أمواج كهرومغناطيسية تلتقطها أجهزة حاسبة خاصة وتسجلها. وفي تلك الليلة اقترح شاهين تجربة جديدة، تجربة تشبه الإرسال التلفزيوني، ولكن ما حدث أن صمامات التحويل ارتفعت حرارتها فجأة ثم توهجت، وحدث تفريغ كهربي عنيف أدى إلى انفجار المعمل. هكذا قال عبد الكريم: كل هذا ممكن ومحتمل وعادي ويحدث في أحسن المعامل، ولكن المحير حقا أن ثلاثة فئران اختفت تماما من أقفاصها في الغرفة، غرفة لم يمسها سوء، وهي لم تهرب لأن مزاليج أقفاصها مازالت على حالها مغلقة من الخارج، ولم تحترق فلا توجد أثار رماد والغرفة سليمة، ولم تسرق فأي قيمة لثلاثة فئران يمكن الحصول على مئات أمثالها من أي حقل مجانا. إنها، وهذا هو اللغز، تبخرت. نعم، تبخرت تماما، تحولت إلى فراغ. حبس الدكتور شاهين نفسه في مكتب الجامعة وهو يقرأ ويقرأ ويفكر ثلاثة أسابيع متصلة. كان يأكل وهو يكلم نفسه، وفي لحظة ذات صباح بعد أرق طوال الليل دق فجأة على جبهته هاتفا. ولماذا لا أقول أنها تحولت إلى موجات؟ ورفع صوته أكثر ليؤكد لنفسه كل كلمة: نعم، لماذا لا أقول أنها تحولت إلى أمواج؟ إن جهاز الإرسال التلفزيوني يحول صورة المذيع إلى أمواج، وجهازي كان مختلفا، فلماذا لا أقول أنه استطاع أن يحول جسم المذيع كله إلى أمواج، وأنه قد حلل جسم الفئران إلى أمواجها الأولية وأطلقها في الهواء؟ جنون، محض افتراض لا يصدق. ولكن لماذا؟ لماذا لا أحاول أن أعيد وأتأكد بنفسي؟ ولماذا لا أحاول أن أجمع الأمواج بجهاز استقبال خاص وأرى فئراني الضائعة؟ إن أطوال الموجات المحتملة التي أطلقها الجهاز يمكن تقديرها بالحساب، والباقي يمكن أن تقوله التجربة المباشرة. وجمع الدكتور أوراقه وغادر المكتبة مسرعا ليطير إلى بوليفيا وليختفي ثلاثة أيام في معمل بوليفيا للكهرباء، أكبر معمل من نوعه في العالم. وحينما خرج بعد هذه الأيام الثلاثة كان يبدو زائغ البصر، شاحب الوجه، مرتجف الأوصال. وحينما حملت له روزيتا الطعام ذات ليلة قالت له دامعة العينين: إني لا أكاد أعرفك، انظر، لقد طالت سوالفك وتهدى لو شعر ذقنك، إنك تبدو كأسير حرب يخفي بين جنبيه سرا هائلا. قال بصوت مرتجف: نعم يا روزيتا، لقد صدق حدثك، إني أخفي بين جنبي سرا هائلا لا يصدق، لا أصدق أنا نفسي. وفي تلك الليلة شعرت روزيتا بنفسها ترتجف هي الأخرى قبل أن تسمع كلمة واحدة من هذا السر. وننتقل إلى السبت 11 من فبراير لعام 2067. دخل الدكتور شاهين غرفة رئيس أكاديمية العلوم ميليان أكومبا، وقف الرجل الجليل مبهوتا، لقد بهته منظر القادم بلحيته المهملة. وجلس شاهين وهو يلهث: استمحيك العذر في أني لم أطلب موعدا ولم أبلغ أحدا بساعة قدومي، ولكن الأمر غاية في الخطورة. وقال أوكومبا في سماحة: دكتور شاهين، أنت أحد ثلاثة يدخلون على أي متى شاء. أنت أحد الذين يبنون أمجاد هذا العصر، تفضل. أشكرك، ولكن الأمر هذه المرة جد خطير، فإما أني جننت وإما أني حققت مستحيلا. حقا لقد حركت فضولي، إني لا أستبعد على مثلك أن يصنع المستحيل. هه، تحدث، كلي أذان صاغية. لا، إنه شيء لا يمكن التحدث فيه، فلو تكلمت ربما أودى بي كلامي إلى مستشفى المجازين. هذا شيء لابد أن يشاهد، وإذا كان لديك وقت لنذهب معا حالا إلى معمل المغناطيسية الكبير في بوليفيا، فإنك سترى شيئا يستحق الرؤية. وهب أوكومبا واقفا: أنا رهن إشارتك. وفي دقائق معدودة كان الاثنان يقفان وحدهما في معمل تتقاطع فيه الأسلاك وتترص أجهزة الجهد العالي ومولدات الكهرباء والمكثفات. ولمس الدكتور شاهين بضعة أزرار وقال هو يشير إلى ناقوس: انظر إلى ما سوف يحدث لذلك الفأر تحت الناقوس. وكان فأرا كبيرا أسود على أنفه نقطة بيضاء. وفعر أوكومبا فاه وهو يرى الفأر يتبخر ويتحول إلى فراغ دون أن يترك أثرا. اقترب من الناقوس ليتحقق مما شاهده. كان الناقوس مركزا في مكانه ولا أثر لشيء بداخله. هذا مستحيل، لقد تبخر تماما. قال الدكتور شاهين: لقد تحول إلى أمواج. أمواج؟ نعم، إلى موجة من طول معين لنسميها الموجة الفأرية. والآن انظر إلى الفأر الثاني تحت الناقوس الثاني، الفأر الأبيض. وضغط شاهين على زر آخر فاختفى الفأر الأبيض. وقال مردفا: وهذا الأخير قد تحول إلى الموجة الفأرية به. وأشار إلى فأر رمادي تحت ناقوس ثالث وضغط على زر وأردف وهو يصعد أنفاس لارتياح. لقد تبخرت الفئران الثلاثة. وقال أوكومبا في ارتباك: هذا سحر ساحر، أنا لا أصدق عيني. وقال شاهين محاولا أن يشرح: لا سحر هناك، إن جهاز الإرسال التلفزيوني العادي يحول الصورة إلى أمواج كما تعلم، أما هذا الجهاز فهو يختلف قليلا، وهو لهذا يحول الجسم كله إلى أمواج. معنى ذلك أنك تستطيع. نعم نعم نعم، أستطيع بجهاز استقبال مناسب أن أجمع الفئران الثلاثة من جديد من الهواء. وضغط شاهين وهو يتكلم على زر أمامه، فظهرت على شاشة تلفزيون صغيرة صورة للفأر الأول ذي النقطة البيضاء على أنفه، وكان يتحرك بسرعة. وبلمسة لزرين آخرين ظهرت على الشاشة صورة الفأرين الآخرين. وقال أوكومبا في قلق: ولكنك لم تعد إلي الفئران، لقد أعدت إلي صورهما فقط. هنا تهالك شاهين على مقعده وقد اعتمد جبهته بيديه يائسا: نعم، هذه هي المشكلة، لم أستطع أن أعيد الفئران إلى حالتها الجسمية الأولى أبدا مهما جهدت محاولا في كل مرة. كانت صورها هي التي تعود، أما أجسامها فلا، لقد تحللت أجسامها إلى غير عودة. وأردف حائرا بين لحظة صمت. يبدو أنها فضلت الحالة الموجية من الحياة وقررت ألا تعود إلى الحالة الجسمية أبدا. يبدو أن الخروج من الجسم إلى حالة الأمواج يكون كالخروج من سجن ملعون إلى حالة رفافة طليقة أثيرية، حالة من السعادة يستحيل على المخلوق أن يفكر بعدها في العودة إلى سيرته الأولى. ولكن اسمع، إنها تموء. وضع أوكومبا يده على جبهته هاتفا: معنى هذا يا إلهي معنى هذا أنها حية وموجودة ولم تنعدم، ومعناه أيضا أننا نستطيع، نعم نستطيع أن نحول إنسانا إلى حالته الموجية ثم نتابعه على شاشة تلفزيونية ونستمع إلى كل ما يقول وما يفعل وإلى ما يراه في عالم الأمواج. وربما استطعنا أن نرى الأموات لو أننا عرفنا أطوالهم الموجية، وربما عرفنا أين هم الآن. أهم من هذا أننا سوف نستطيع أن نسافر بالحالة الموجية الجديدة إلى الكواكب البعيدة والمجرات القاسية دون أن نحتاج إلى حمل مؤونة من الطعام والشراب. فسوف نسافر على شكل أمواج، وسوف نصل إلى أهدافنا في دقائق أو ساعات. سوف يرانا أهل الأرض على شاشتهم ويستمعون إلينا نروي ما نشاهده. شيء رهيب. معنى هذا أننا قد تحررنا أخيرا من الجسد. وصمت أوكومبا وطال صمته ثم عاد يغمغم. ولكن هذا هو الانتحار بعينه. من يقبل أن يجرب على نفسه هذه التجربة الجنونية؟ إنها ليست فقط تجربة، إنها انتحار. إن من يذهب إليها فلن يعود، لن يعود أبدا. هذه جريمة قتل لن يسمح بها مجلس القوانين. سوف أجري أنا التجربة على نفسي. أنت مستحيل، إن الخسارة تصبح مصيبة. الدكتور شاهين، إنها ستكون كسبا علميا لا يجار. سوف أسافر إلى كوكب جوبيتر وسوف أروي لكم سر هذا الكوكب ذي 15 قمرا. وسوف أنزل إلى زحل ذي النطاق المضيء المحير وأكتشف ألغازه. سوف أنطلق إلى الشعرة اليمانية وإلى كوكبه الجبار. والمرأة المسلسلة والدب القطبي والكلب الأكبر لن يهمني برد ولا صقيع ولا لهيب. سوف أنزل في باطن الشمس فأنا موجة ولست جسدا. لن يهمني أن أجد هواء أتنفسه أو ماء أشربه فأنا لا أتنفس ولا أشرب. أنا موجة تخترق كل شيء وتسري كالبرق في كل شيء. لن أحتاج إلى صاروخ معقد التركيب مليء بالعدادات والغرف المكيفة، فأنا موجة تنتشر في الزمان والمكان بلا حدود. أسافر بذاتي حيث أشاء بلا واسطة، أركب الأثيرة وأمتطي الزمن. وهنا انفتح الباب ودخلت روزيتا صارخة وألقت بنفسها على صدر أوكومبا. مستحيل، قل له أنه لن يفعلها، قل له أنه لن يفعلها، إنه سوف يقتل نفسه، سوف يقتل نفسه، إنه لن يعود، هل تفهم؟ إنه لن يعود. وقال أوكومبا مؤكدا وهو يربط على كتفيها، لا، إنه لن يفعلها، أنا لن أسمح له، سوف آمر بوقف هذه التجارب على الفور. وهنا انتفض الدكتور شاهيني مذهولا. ماذا تقول؟ سوف توقف؟ نعم، أوقف هذه التجارب، إنها تهدد البشرية بالفناء وتهدد الأرض بالخراب. ما يحدث لو أن كل من في الأرض حولوا أنفسهم إلى موجات وأعجبتهم الحالة الجديدة لحياتهم؟ سوف تنتهي الخليقة ببساطة، سوف ينقرض جنسنا كله. ولكن الأمواج، خبطت روزيتا الأرض بقدميها صارخة. الأمواج، وماذا يهمني من الأمواج؟ أنا لن أستطيع أن أضم الأمواج، لن أستطيع أن أحتضن الأمواج، لن أستطيع أن أناجي الأمواج. إنها بالنسبة لي سوف تكون عدما. إنك سوف تصبح بالنسبة لي عدما. لن أجدك في جواري، لن أتحسس وجهك، لن أضع رأسك على كتفي، لن أذوق دفء شفتيك. الدكتور، ربما كانت حياتنا كأمواج أجمل. روزيتا، أنا لا أستطيع أن أهبر حياتي التي أعرفها إلى مصير لا أعلمه. ولماذا أتعجل الموت؟ هو قضاء مكتوب علينا جميعا، سوف نموت كلنا ونصبح أمواجا كما تقول. لماذا نتعجل هذه النهاية وننتحر بلا مبرر؟ الدكتور، ألا يمكن أن أعيش في قلبك كشيء مجرد؟ روزيتا، لا، أنا لا أفهم في هذه المجردات المفرغة من اللحم والدم، لا أفهم في هذه الرموز والشفرات الجبرية التي تفنون فيها أعماركم. أنا أريد واقعا ألمسه، أريد لحما ودما ودفئا ونبضا، وجودا من السمع والبصر والحواس. عش لي، عش من أجلي، عش لترى وليدك القادم الذي يريد أن يرى عينيك ويتربى في دفء حنانك. حبيبي، أملي، حبيبتي أنت، لماذا لا تشعرين في إلا بالرجل وتنسين العالم والمفكر؟ ولماذا لا تعترفين إلا بالجسم وتنسين العقل؟ لماذا لا تقفين إلى جواري؟ أشجعك على هلاكك، أشجعك على تجربة تهدد حياتنا، أشجعك على الفناء. وأنا المرأة والحبيبة والأم، أنا السكن، أنا البيت والعمار، إني أخون نفسي، أخون حقيقتي، رسالتي، جوهري، أخون روحي. مستحيل، مستحيل. وألقت روزيتا بنفسها على صدر أوكومبا متوسلة: عدني يا أوكومبا، عدني أنه لن يفعلها، عدني بشرفك العلمي. أوكومبا: أعدك أنني لن أسمح بهذا الحق. ولكن كيف، كيف تضمن؟ وأجاب أوكومبا بصوت ثابت: سوف أعتقله، إنه مخلوق خطر، إنه أخطر من كل الطواعين التي عرفتها البشرية. وفغر الدكتور فشاهين فاه غير مصدق، أنهار في مكانه فاقدا الوعي. الفصل الثالث. لم يكن الدكتور يصدق أنه سجين. نعم، سجين، وفي زنزانة جدرانها من المسلح ونوافذها من الحديد تماما كسجون القرن العشرين. يحدث هذا في عصر النور والحرية والعلم. مستحيل، هذا حلم، كابوس. ولكنه ما زال يذكر صوت أوكومبا وهو ينزل على رأسه كالمطارق: سوف أعتقله، إنه مخلوق خطر، إنه أخطر من كل الطواعين التي عرفتها البشرية. هل أصبح طاعونا يخشى منه كل هذه الخشية؟ يا لها من نهاية. الدكتور شاهين الحائز على أعلى الدرجات الشرفية، جائزة السلام ونيشان أم حطب في العلوم ودكتورات بوليفيا. حاول شاهين أن يفكر بموضوعية وبهدوء وبحياد أكثر، وهمس في نفسه: ربما كان أوكومبا على صواب. نعم، فماذا يحدث لو أن كل من في الأرض تحولوا إلى أمواج، وخلت الأرض من الحياة البشرية وانقرض من عليها جنس الإنسان؟ وربما أخذ معه الحيوان أيضا. إنه الخراب، كل الخراب، وهي مقامرة قد تكون خاسرة. فقد يكون الإنسان في حالته الموجية غير فعال كما هو في حالته الجسمية الكثيفة. قد ينتقل إلى حالة لا وعي فيها ولا إحساس ولا إدراك ولا إرادة، فيصبح شبحا، ظلا، لا حول له ولا قوة. وهو بيديه على حديد الباب صارخا: ولكن لابد أن يجرب أحد، لابد من وسيلة نتأكد بها. إن العلم هو أن نعرف، وأنا أحق الناس بالتجربة. لابد أن يطلق سراحي لأجرب. هذه جريمة، هذه خيانة لروح العلم. وظل يدق القضبان الحديدية برأسه حتى نزفت جراح جبهته وانهار في مكانه متعبا وأغمض عينيه. وحينما فتحهما بعد فترة، رأى عبد الكريم واقفا ومعه سلة بها لحم وخضروات. وقال عبد الكريم: إن روزيتا مريضة في المستشفى من جراء الصدمة. ثم مال على شاهين هامسا: سوف تجد في السلة في داخل الخبز النوتة التي طلبتها، والقلم أيضا. أكتب لي المعادلات المطلوبة وشفرة الجهاز، وسوف أقوم بنفسي بإجراء التجارب وإزاعة النظرية في جميع الأوساط العلمية. وفكر شاهين بسرعة، إنه يعرف أخلاق زميله وضعفه أمام إغراء الشهرة، ويعرف فيه أيضا نزواته الشريرة. من يدريه، من يدريه أنه لن يستخدم الجهاز لغير الأغراض التي قصد بها. إنها مغامرة قد تكلف ناسا أبرياء حياتهم وأعمارهم. وتردد شاهين لحظة ثم قال: لا، لن أكتب شيئا، وربما كان من الأفضل للعالم أن يموت السر معي كما قال أوكومبا. ثم أردف في عصبية: إما أن أقوم بنفسي بالتجربة أو أموت والسر معي. إنها مسؤولية رهيبة لا يؤتمن عليها أحد. وظهرت خيبة الأمل على وجه عبد الكريم وأضاف هامسا: كما تريد، إنما أردت أن أخدمك. ونظر إليه شاهين في توسل، إن كنت تريد أن تخدمني اطلق سراحي. انتفض عبد الكريم هاتفا، مستحيل، لقد أصدر مجلس القوانين الحكم بالإعدام على كل من يطلق سراحك أو يسعلك على الفرار. حقا أعيد حكم الإعدام إلى قائمة الأحكام بعد إلغائه طوال هذه السنين. هذا احتمال طريف بشخصي الضعيف. لا تنسى أنك بجهازك تهدد بالإعدام الجنس البشرية كله والحياة كلها. عندك حق، لأول مرة يستخدم فيها حكم الإعدام في مكانه الصحيح. وأطرق شاهين قليلا ثم قال في صوت مستسلم، حسنا، لقد قبلت مصيري. في تلك الليلة لم ينم عبد الكريم. إن فكرة الخلاص من الدكتور شاهين كانت دائما تطارده في نومه ويقظته، ويا لها من فكرة. أن يتحول الدكتور شاهين إلى أمواج ويتبعثر بدادا في الهواء، وأن يفعل ذلك الدكتور شاهين بنفسه فيوفر عليه مؤونة ارتكاب جريمة، وبذلك يخلو له الجو مع روزيتا، ولا تجد روزيتا سواه أمامها. إنه الوريث الشرعي لأستاذه في قلبها، وستصبح من حقه، يا لها من سعادة، أن يضمها بين ذراعيه ويقبلها ويتحد بكل خلية من خلاياها. كانت أوصاله ترتجف لذة وهو يتخيل هذه الصور، وكان يغمض عينيه في نشوة يتمنى ألا يصحو منها. وقال لنفسه، نعم، ولماذا لها أطلق سراحه لينتحر ويريحنا؟ إن الإعدام سوف يكون جزاء من يفعلها، ولكن لا أحد سوف يعلم أنني أنا الذي فعلتها. وغرق في التفكير لحظة ثم عاد يهمس، نعم، هناك 1000 وسيلة و1000 تدبير يمكن أن يبعدني عن مواطن الريبة. وأراح يده على جبهته قائلا لنفسه، أليس كذلك عبد الكريم؟ وابتسم ابتسامة شاحبة. كان الممر الطويل ذو الأنوار الخافضة الذي يؤدي إلى عنبر 10 في مستشفى السلامي ملهما لعبد الكريم، وكانت الأفكار تتهافت عليه وهو يسير ببطء وخفة يحلم بوجه روزيتا. وأمام الغرفة 3 ب في عنبر 10 وقف يدق الباب برقة، ثم دخل إلى حيث سرير روزيتا، وركع إلى جوارها وأمسك يدها يقبلها، وكانت أضعف من أن تشد يديها منه. قال لها في انفعال، روزيتا، يجب أن تفكري في مصيرك بحكمة أكثر. أنت متزوجة من مجنون، من قاتل أبشع من كل القتلة المحترفين، قاتل يريد أن يقضي على الحياة ويستأصل شأفتها. أنت تعذبين نفسك بدون مبرر، إنه لا يستحق دمعة واحدة من دموعك. روزيتا، كفى، أنت آخر من يقول هذا الكلام، فأنت تعرفه وتعرف قلبه، إنه رجل علم، إنه يريد أن يعرف الحقيقة، وهذا كل ما في الأمر. إن الحقيقة غايته، الحقيقة عشيقته، إنه لا يريد أن يقتل أحدا، لا يريد أن يقتل إلا نفسه. وانخرطت في بكاء مر. وقال عبد الكريم في غل، هل تصدقين بعد هذا أنه يحبك؟ وهو يبادر بهجرك بهذه الطريقة العلمية كما يقول. روزيتا، أنا أعرف أنه لا يحبني، وإنه يحب الحقيقة ويعشقها أكثر مما يعشقني، وهذه ليست المشكلة. إذن أين تكون المشكلة؟ المشكلة أنني أنا التي أحبه، ولا أستطيع أن أعيش بدونه. أنت لا تفهم أن الحب ما زال هو الشعور البدائي الباقي بلا منطق، فها أنت تحبني وأنا لا أحبك، ومع ذلك فشعورك هذا لا يقلل حبك لي أبدا، بل يزيده. نعم، قالها عبد الكريم في مرارة، لقد وضعت يدك على الجرح. لا أمل، إن الحب بلا عينين وبلا أذنين وبلا عقل، إنه قدر قدر. ونزلت من عينه دمعة عصية. مسكت روزيتا يده في إشفاق، ساعدني أرجوك، إنك تعرف عذابي لأنك تعيش في عذاب مثله. أريدك أن تقنعه ليس بالعاطفة، فهو أقوى من عاطفتي. أقنعه بالعقل والعمل، أن يطرد هذه النظرية من مخه ويؤجلها إلى حين يبلغ أقصى شيخوخته فيجريها على نفسه كما يشاء. اقنعه بأن يكتب تعهدا بهذا إلى أكاديمية العلوم وإلى المجلس الأعلى للقوانين، ولو فعل فإنهم سوف يطلقون سراحه على الفور، إنهم يعرفون جميعا أنه رجل يفي بكلمته، إنه لا يكذب ولا يكذب وعوده أبدا. أرجوك عدني يا عبد الكريم. وقبل يدها وهو يغمغم: أعدك. ولكن كيف؟ كيف يساعدها ويضع خاتم الموت على قلبه؟ إنه يحبها، يعبدها، وهذا هو أمله الوحيد. كيف يخنق هذا الأمل؟ ولحساب من؟ لحساب غريمه؟ ليعيش حتى يبلغ الشيخوخة ويصل إلى أرذل العمر، ثم يصير بعد ذلك أمواجا كما يشاء، وربما طارت معه أيضا. مستحيل. لقد صدقت حينما قالت أن الحب هو العاطفة البدائية الوحيدة التي لا ترى ولا تسمع ولا تفهم ولا تعقل، وأن قلوبنا ما زالت على وحشيتها وهمجيتها الأولى. لكنه اعترف لنفسه بالحيرة في أمر غريمه، وظل يسأل نفسه طوال الوقت: كيف استطاع أن يرتفع فوق عواطفه؟ إنه بارد كالثلج دائما، يفكر في حياد وموضعية، وكأنه عقل بحت بلا أهواء وبلا ميول. ولم يجد بدا من أن يقول لنفسه: إنه رجل علم حقيقي. نعم، رجل علم حقيقي. قالها عبد الكريم في حسد ومرارة وحقد، لا في إعجاب ومحبة. وحينما دخل عبد الكريم زنزانة الدكتور شاهين بعد ذلك، كان قد أعد كل شيء بدقة وإحكام. كان يحمل معه في سلة الطعام مغناطيسا صغيرا ترانزستور قوته 500,000 جاوس، وأدوات تنكرية دقيقة تتألف من فرشاة ومحلول بلاستيكي خاص يصنع للوجه خصيصا كجلد مزيف يشكله صاحبه كما يشاء. وضع المغناطيس في يد شاهين هامسا: بهذا المغناطيس سوف تتمكن من جذب حلقة المفاتيح من جيب الحارس على بعد 20 مترا. وحينما رفع شاهين بصره متسائلا، أردف عبد الكريم: اطمئن، سوف يكون الحارس نائما بعد وجبة من الديمورين. وأنت عبد الكريم: أنا سوف آكل مع الحراسي، سوف يجري علي ما سوف يجري عليهم، فأغط معهم في النوم، وبذلك أصبح ضحية مثلهم ولا تتجه إلي الشبهات. ولكن الديمورين مادة قاتلة إذا زادت عن قدر معلوم. اطمئن إلى دقتي في الحساب، سوف أضع القدر الكافي الذي يجعلنا نوشك على الموت ولكن لا نموت. يجب أن يلحقني ضرر جسيم حتى أصبح بمنجات عن أي شبهة. ولكن اطمئن، لن يزيد الأمر على علاج شهر في مستشفى ثم أعود إلى صحتي. وتردد شاهين لحظة ثم عاد المغناطيس إلى صديقه: لا لا لا، لن أقبل منك هذه التضحية. وقال عبد الكريم في ثبات: إما أن أضحي أنا هذه التضحية الصغيرة، أو تضحي أنت بعلمك كله على مذبح الجهل والسلطة. لا تنسى، أنت مهدد بأن الحرية تدفن مع سرك، ربما دفن معك تاريخ من التقدم والحرية والسعادة لبني الإنسان. ولا تنسى أيضا أنك سوف تقوم بتضحية أكبر، تضحية هي أشبه بالانتحار، ولابد أن أحمل أنا أيضا نصيبي منها، إنه أضعف الإيمان. إن العلم لن يتقدم بدون ثمن. أنت تعرف أنهم جلدوا جاليليو وحرقوا برونو، ولابد لنا أن ندفع ضرائبنا. الدكتور: صدقت، لابد لنا أن ندفع ضرائبنا. وأخذ الدكتور شاهين المغناطيس مستسلما في حزن وقال: بهذه الأدوات التنكرية سوف تدخل معمل بوليفيا كأي طالب عادي، وقال شاهين مبتسما: إنها ستكون تجربة من نوع جديد بالنسبة لي، لقد كنت أحب قراءة جيمس بوند وأنا صغير. وعلق عبد الكريم ضحكا: سوف تكون مناسبة جدا لك، طريفة لتنمية ميولك القديمة. وضحك شاهين ساهما ثم مد يده إلى صديقه في تأثر: إني لن أنسى لك هذه التضحية. وتعانق الرجلان. كان الحراس الثلاثة يأكلون في تلذذ ويعلق رئيسهم ضحكا: هذا لحم شهي جدا، إني لم أكل مثله منذ سنين. فأجاب عبد الكريم: لقد كلفت رئيس الطهاة بإعداده خصيصا. قال رئيس الحراس: لا شك أنهم يهتمون كثيرا بهذا السجن. قال حارس آخر: هذه أول مرة يفتحون فيها السجن منذ 20 سنة. قال حارس ثان: أنا لا أفهم لماذا سجنوه. قال الحارس الثالث: إنه إنسان شديد الطيبة. قال رئيس الحراس: إنهم يشيعون أنه اخترع قنبلة بدون صوت تقتل كل الناس وتفني الحياة من على وجه الأرض. حارس آخر: قنبلة بدون صوت؟ رئيس الحراس: هو بدون ضوء. حارس آخر سائلا: تنفجر في الأرض؟ رئيس الحراس: لا تنفجر ولا تحدث أي أضرار بالمباني ولا تهدم أي شيء. وإذا ماذا تفعل؟ تجعل الناس يذوبون ويتحولون إلى هواء. يا ساتر، أعوذ بالله. ولكن لا يبدو عليه أنه شرير بهذه الدرجة، إنه على العكس يبدو كطفل. أنا لا أصدق، إنها الإشاعات، ولكن الحقيقة لا يعلمها إلا رئيس الأكاديمية والمجلس الأعلى للقوانين. أنا لا أفهم كيف أن قنبلة لا تنفجر ولا يخرج لها صوت ولا ينبعث منها لهب ولا دخان، ومع ذلك تقتل الناس، كل الناس. هذا شيء لا يصدق، إني أشعر أحيانا أنه مظلوم. هذا ليس من شأننا على أي حال، إن الظلم يقع على من ظلم، أما نحن فلسنا سوى منفذين لأوامر، نحن حراس ولسنا قضاة. وبدأ رئيس الحراس يتثاءب، وعقبه الحراس الثلاثة الآخرون، وبعدهم عبد الكريم. ثم بدأت رؤوس الأربعة تثقل ويخرج منهم الكلام متقطعا بلا معنى ولا ترابط. ثم سكت الأربعة وخيم الصمت تماما على الجميع، ما عدا أنفاسا تتردد بطيئة عميقة. ولو أن أحدا وقف يشهد ما حدث بعد ذلك لعجب كيف أن حلقة المفاتيح خرجت من جيب رئيس الحراس من تلقاء نفسها، ثم طارت في الهواء، ثم انحرفت في مسارها داخلة لزنزانة السجين. مثل هذه الأشياء يفهمها جيدا عالم الطبيعة، يعرف ماذا يعني مغناطيس قوته 0.5 مليون جاوس. أما الشخص العادي فسوف يفغر فمه دهشا. ولم يضع شاهين الخطة، ولكنه لم يضع أي لحظة، فقد فتح باب زنزانته وانطلق خارجا، ونظر واحدة يمينا ويسارا، ولكن نظرة واحدة إلى وجهه لم تكن لتقول أبدا أنه ذلك العالم العظيم الدكتور شاهين تكفور، عالم الطبيعة المغناطيسية الشهير. فقد كان يبدو شابا مورد الوجنتين في 18 من العمر، مثل أي طالب من طلبة جامعة بوليفيا الذين يترددون على معامل التمرين. ودخل الطالب إلى قاعة المغناطيسية، ونشعر أنه حسن الحظ جدا، فالوقت وقت غذاء والمعمل خال تقريبا إلا من عدد قليل من المحضرين. وبدأ يعمل في سرعة ودقة، بدأ في توصيل دائرة كهربائية شديدة التعقيد، ثم بدأ في تشغيل المولدات العالية الجهد، وراعى في لحام جميع الوصلات أن تنصهر بالحرارة عند درجة معينة بعد انتهاء التجربة. هذا الانصهار يفقدها معالمها، فلا يعرف أحد كيف كانت هذه التوصيلات وكيف كانت هندسة الدائرة بالضبط، وبهذا لا يترك أثرا يدل على اختراعه. وقبل أن يلمس آخر وصلة بادر بكتابة هذه السطور القليلة ووضعها في مكان ظاهر قرب الجهاز. كتب يقول: يستطيع من يضبط جهازه على الطول الموجي للجذر التربيعي للرقم 9 7 9 1.333 ميكروسايكل أن يراني أنا الدكتور شاهين تكفور. فهذه الموجة بهذا الطول المعين المذكور هي نفسي أنا الدكتور شاهين في رحلتي الأولى في الفضاء، وفي أول محاولة بشرية لتخطي حدود الجسد والخروج من الأرض والارتحال على شكل موجة إلى فضاء السدم والمجرات عند أطراف اللانهاية. سوف أكون أول عين ترى باطن الشمس وسطح المشتري وأعماق زحل، وسوف أكون أول من ينقل لكم الرؤى من عالم الأمواج. وداعا يا رفاق، سامحيني يا روزيتا، وإلى لقاء أبدي في عالم الظلال. إمضاء شاهين تكفور. كتب شاهين هذه السطور ثم لمس آخر وصلة في الجهاز، فتوهجت صمامات التحويل وسمعت صرخة في أقصى المعمل. صاح أحد المحضرين وهو يشير إلى زميل يقف بجواره: يا إلهي انظر، هناك رجل يختفي تدريجيا كالشبح ويذوب. الفصل الرابع. كل أجهزة تلفزيون العالم تحولت على موجة الجذر التربيعي للعدد 979.333 مايكروسايكل. الأنفاس في الصدور توقفت لاهثة وهي تتابع صورة أول إنسان تخطى حاجز الجسد وراح ينقل إلى الدنيا كلها حكاية من عالم الأمواج. وتسمرت العيون محملقة في الشاشات الصغيرة، وتوقفت عجلة الحياة في لحظة صمت مرتاع، وتحول الملايين من البشر إلى حواس مرهفة مشحونة بالتوقع. امرأة واحدة كان قلبها يدمي ودموعها تسيل محترقة كلما حملقت في الرجل، وهي روزيتا. كانت تهمس وهي تنظر إليه: لماذا فعلتها يا حبيبي؟ لماذا تركتني؟ لماذا لم تأخذني معك؟ كانت تتحسس ظله باكية: هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ ولكنه لم يكن يسمع أحدا. كان قد عبر الحدود إلى عالم آخر، وجاء صوته يتدفق بالنشوة: أعتقد أني أسير بسرعة هائلة، فقد بلغت منطقة المريخ بين الكويكبات والمشترى في زمن لا يذكر، ومعنى هذا أني أسير بسرعة تقرب من سرعة الضوء. السماء بالنسبة لي فسفورية متألقة، والفضاء ليس فضاء وإنما هو ملاء بالأمواج والشحن الكهربية، وهي أشياء يمكن أن أصفها من وجهة نظري إنها مخلوقات وكائنات ذات ملامح وتقاطيع وشخصية. مررت الآن بالكويكب الصغير إيروس، وهو أرض قاحلة قرداء صلبة في حجم شبرا عندنا، لكنه مستطيل كسيجار مبطط. شكله يدل على أنه بقية من كوكب كبير تمزق منذ أجيال خلت. جوبيتر العظيم المشترى يضيء من بعيد ويتألق كأنه ألف قمر. يبدو من حركته حول نفسه أنه سائل، فهو يتفلطح وينبعج من وسطه، وحوله أحزمة برتقالية مكهربة من الأيونات تشبه أحزمة عندنا في جو الأرض تدعى فان ألن. قوته الجاذبية فيه شديدة، فقوة الجذب فيه قوية. كنت أتمنى أن تكون معي أجهزة معمل بوليفيا لأقيسها بالضبط، ولكني أشعر أنه يشدني تماما، وأنه يبطئ من سرعتي، وأني أنحني حول سطحه وأراه على طول المدى مياها زرقاء ممتدة إلى الأفق، أشبه في لونه بغاز الهيليوم السائل، جزرا متناثرة من ثلج ثاني أكسيد الكربون، ورائحته نشادرية شديدة. محيط بلا شاطئان تعلو فيه الأمواج والمدود كالجبال، كلها غازات سائلة من شدة البرودة، فوران ودفق وزبد وخضم سائل في حالة حركة مستمرة. انعكاس الشمس يجعله يبرق كالفضة، الغروب على الأفق رائع وشاعري، وحزم الإشعاع تلمع في جو الليل مثل أنهار من الزمرد والياقوت، وفوق رأسي 7 أقمار من أقماره 15 تدور بسرعة حوله، أكبرها جيناميد. ها نحن نقترب من زحل، هو مثل جوبيتر هائل الحجم، تكون من غازات سائلة وكثافته أخف من الماء، وسريع الدوران حول نفسه بدرجة تجعل بطنه تقز وتنبعج إلى الخارج من فرط السرعة. وأنا الآن أنظر إليه من على قمره الكبير تيتان، وهو القمر الوحيد في المجموعة الشمسية التي له جو، ولكن جو سام من غاز الميثان للأسف، أو يبدو أن هناك خطأ ما، فأنا أرى حياة على تيتان، أو لعلها حياة من نوع آخر تتنفس الميثان وتنتعش في درجات البرودة القصوى، مخلوقات كثيفة تبرق كما لو كانت من النيكل أو القصدير. إن سرعتي الهائلة تحملني الآن إلى القمر الثاني ميماس، أقرب الأقمار إلى زحل، ولا شك أنه يصلح محطة فضائية ممتازة للملاحظة والرصد، فهو صلب ويتألف من جبال مدببة كالإبر وخال من الحياة. وأنا أمر بميماس الآن مسرعا لأدخل في العجلة المضيئة حول زحل، عجلة غريبة من الضوء، عرضها 40,000 ميل وسمكها حوالي 10 أميال، وتتألف من حصى ورمل وبرد معلق في الفضاء يلمع من انعكاس الشمس عليه ويدور حول الكوكب على بعد 6,000 ميل من سطحه. وهذه العجلة من الفتات المتبقي من 3 أقمار تمزقت حينما اقتربت من نطاق جاذبية الكوكب، وهي ما زالت تمطر الكوكب بمطر منهمر من الشهب والنيازك. ولا شك أن الحياة على الكوكب بالنسبة لحالتنا البشرية سوف تكون مستحيلة، وأن كنت أرى أشباحا لا حصر لها تسبح في غازاته السائلة لا تمت إلى صورتنا البشرية بصلة، ربما كانت أنواعا منحطة من التموجات. سرعتي تحملني الآن خارج المجموعة الشمسية، ولكني أتوقع إلى رؤية الشمس والنزول إلى باطنها قبل أن أبرحها إلى أطراف المجرة، ولا بد أن أتسارع عائدا من حيث جئت. إن التسارع خاصية غريبة وقدرة كامنة في الحياة الموجية لا علم لكم بها في معامل الأرض، أنا أكتشفها الآن في نفسي لأول مرة. ومعنى هذا أني أستطيع أن أرفع سرعتي بإرادتي الحرة وأتجاوز بها سرعة الضوء، وهي استحالة مطلقة في نظر أينشتاين أن تكون هناك سرعة أعلى من سرعة الضوء، محض استحالة، فسرعة الضوء هي سقف المعرفة في نظر الرياضيات الفلكية الأرضية، هكذا كنا نتعلم، ولكن هذا غير صحيح. فها أنا أشعر أني أتسارع مقتربا من حافة سرعة الضوء، وحينما أتجاوزها سوف أفقد إحساسي بالزمان والمكان تماما، وسوف أدخل نطاق الأبدية وأختفي كصورة من على شاشاتكم، حيث لن أعود موجة الجزر التربيعي 9.7.333، وإنما سأكتسب حالة جديدة يستحيل استقبالها بأجهزتكم المعروفة، حالة شديدة الشفافية. وكانت صورته تشف بالفعل تدريجيا على شاشات التلفزيون، ثم اختفت تماما وأغمى على روزيتا، وحدث هرج وزعر بين المشاهدين في كافة أنحاء الكرة الأرضية. ألن يعود الدكتور شاهين إلى الظهور؟ ماذا يعني التسارع؟ وماذا يعني تجاوز سرعة الضوء؟ وهل يوجد عالم آخر في اللازمان ولا مكان بالفعل؟ وما هي صورته إن كانت له صورة؟ إن الدكتور شاهين الآن يخترق هذا العالم، ولكنه صمت تماما واختفى، ومعنى هذا أن الاتصال على المستوى المادي أصبح مستحيلا بين العالمين. هل هذه هي الآخرة؟ وما معناها؟ الثواب والعقاب؟ أم محض الانتقال؟ أم النشوء والارتقاء بالمعنى الموجي؟ وإلى جوار روزيتا جلس عبد الكريم يمسح على جبهته في اضطراب. إن المعاني الدينية تؤرقه، والإحساس بأن هناك عدالة سماوية لا يفوتها ذنب مذنب يفزعه، فهو يشعر بأنه قاتل. ربما كان في الواقع قد أرسل سرقه إلى حياة أنبل وأجمل، ولكن في حقيقة ضميره كان يفعل هذا على أنه قتل وإبعاد. وعلى مستوى النية والضمير فهو قاتل، ومصيره جهنم إن كانت هناك جهنم. فإن لم تكن جهنم، وإذا كانت رحلة الحياة في الدنيا والآخرة هي رحلة نشوء وارتقاء وتطور، فإنه قطعا سوف يتطور ببطء وتثاقل، ربما ظل يعاشر الأمواج المنحطة على زحل أجيالا طويلة، يشاركها حياة الغرق في الغازات السائلة مفرطة البرودة. وغلبه حبه فنسى كل شيء إلا أنه مع روزيتا، فليذهب كل شيء إلى الجحيم. وفتحت روزيتا عينيها وغمغمت باكية، لقد ذهب، ذهب ولن يعود. عبد الكريم: كفى جنونا يا روزيتا، أنت تتكلمين عن شبح لا وجود له، أنت تربطين حياتك بعدم. روزيتا: لقد كان أمامي، لقد كان يملأ سمعي وبصري بنبراته الحلوة وصورته المتألقة، لماذا حرمني حتى من صورته؟ لماذا حرمني حتى من أن ألمس ظله؟ أنت تمسكين بالهباء، أنت تحتضنين خواء، إن معاني الحب لم تخلق لنمنحها للفراغ. إنه ليس فراغا روزيتا، ليس فراغا ما يملأ قلبي وروحي، ولكن أنا يا روزيتا، أنا الذي أجلس بجانبك ملأ سمعك وبصرك وإحساسك، أنا أين مكاني؟ ألا أملأك عليك ذرة من قلبك؟ روزيتا وكأنها لا تسمعه. عبد الكريم: أتظني أنه سوف يعود؟ لو عاد فإني سوف أقتله، سوف أحطم هذه الشاشة لو ظهر عليها ثانية. روزيتا مبهوتة. عبد الكريم فانهار إلى جوارها: نعم يا روزيتا، لقد جننت، إني أشعر أني أصبحت باهتا، أكثر بهتانا من ظل، وأكثر تجردا من شبح، أشعر أني أصبحت مجوفا من الداخل، مفرغا أكثر من خواء، وأنه لإحساس فظيع. ونكس بصره في الأرض خجلا وهو يتمتم: لماذا أحبك كل هذا الحب؟ لماذا أحببتك؟ تغني روزيتا في وديها: ولماذا أحببته أنا؟ عبد الكريم: لماذا لا تجمعنا تعاستنا على حب أو حتى على إشفاق؟ تحسست روزيتا جبين عبد الكريم: إن قلبي ملأه الإشفاق عليك. عبد الكريم: يا لديك الجميلتين، إن لهما لمسة كالجنة، لا تتركيني يا روزيتا. وجاء صوت الدكتور شاهين عبر الأثير وعادت صورته تتألق على الشاشة: أنا أقترب الآن من كوكب فينوس الزهرة، وكان لابد أن أتثاقل حتى أعود إلى حالة الجذر التربيعي 979.333، حتى يتمكن متابعي أن يتابعوني بأجهزتهم. ولم يكن هذا التثاقل سهلا، فالحالة الأبدية وأنا أسميها الحالة الثالثة للمادة هي من السحر والإغواء واللذة، حيث يصعب ويستحيل أحيانا مبارحتها، إنها أشبه بحرية مطلقة وانعتاق كلي. وأنا أفهم الآن لماذا لا يعود من يموت إلى الأرض، لماذا ينسى حياته الأولى وما فيها، إنه يعبر حاجز الوجود المحدود إلى حالة من اللا زمان واللا مكان، حالة من الكلية والانتشار والجمال، تتضاءل إلى جوارها كل الذكريات. ولا يمكن أن أصف هذه الحالة الثالثة للمادة، فأنا لا أجد لغة مشتركة أصفها بها، إنها حالة لا توصف وإنما تعاش وتعانى. حسنا، فلنعد إذن إلى ما يمكن أن نفهمه نحن الاثنين، لنعد إلى عالمنا الفلكي المشترك. إني أدخل الآن في جو الظهرة الكثيف، وهو جو بارد يشبه شتاء كندا. ويصل إلى 60 درجة تحت الصفر، ويتألف من غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، ويبلغ ألوف الأميال في كثافته. وتحت هذا الغلاف الجوي السميك توجد أرض شديدة السخونة تشبه أرضنا حجما وجاذبية وكثافة. وأعتقد أنه إذا أمكن تمزيق الغلاف الجوي السميك بقنبلة النيترون، الاقتراح الذي اقترحه العالم التركي أسمت أغا، فإن درجة حرارة سطح الكوكب ستنخفض لدرجة تسمح بنمو الحياة النباتية على سطحه، وبالإمكان في خلال سنوات قليلة أن يتحول فينوس إلى الجنة الاستوائية الموعودة. ولا شك أن كوكب فينوس هو مهجر مناسب جدا، حيث تبرد الشمس وتصبح أبرد من أن تلائم الحياة البشرية، ولهذا أرى البدء في تفجير جوه وإعداده من الآن لهذه الهجرة الوشيكة. وبعد لحظات من هذا التصريح، كان أوكومبا رئيس أكاديمية العلوم يعطي أمرا بإطلاق قنبلة النيترون في اتجاه كوكب فينوس، وسمع صوت الدكتور شاهين يقول: شكرا يا أوكومبا على ثقتك، لقد بدرتم بالفعل بالأخذ برأيي، وهأنذا أرى الصاروخ الذي يحمل قذيفتكم خارجا من غلافكم الجوي، وهو يسير ببطء بالنسبة لي، يسير ببطء عربة محملة بالدبش يجرها حصان عجوز منهك القوى. بعد أيام سترون منظرا رائعا حينما ينفجر غلاف فينوس الجوي ويتمزق. اضبطوا جميع تلسكوباتكم البصرية من الآن، واللاسلكية أيضا، لن أستمتع بهذا المنظر، وسوف أكون قد بارحت المجموعة الشمسية والمجرة كلها بوقت طويل بحساب البطء الشديد الذي تسير به قذيفتكم السلحفائية. أعتقد أنه سيحدث النمو، وستقوم الحياة على سطح فينوس تلقائيا بدون نقل أي حياة من على الأرض. بالفعل التنشيطي لإشعاع النيترون وبتمزق الغلاف الجوي العازل الذي يحفظ الكوكب ساخنا في درجة الغليان، الآن إني أتسارع قريبا من الشمس وأصل إلى عطارد، أقرب الكواكب إلى الشمس، وهو أصغر من الأرض 18 مرة، وله وجه ملتهب يواجه الشمس وتسيل فيه أنهار من الرصاص المنصهر، وله وجه آخر بعيد عن الشمس غارق في الظل وبارد على الدوام، وهو يدور حول الشمس بسرعة كزنبور مجنون ويكمل السنة في 88 يوما، ويدور حول نفسه ببطء شديد فيكمل اليوم الواحد في سنة. وبقدر علمي لا أرى حياة على سطحه. أشعر الآن أني أتصارع أكثر مندفعا نحو الشمس، وإذا استمر هذا التصارع فسوف أعبر حاجز الضوء وأنتقل إلى الحالة الثالثة وأختفي من على شاشتكم تماما، ولن أظنني سوف أستطيع بعد ذلك العودة إلى الحالة الثانية، حالة الموجات، حيث يمكن أن أتصل بكم. إن قوى الجذب الهائلة للشمس هي التي تشدني هذه المرة مؤدية إلى هذا التصارع الهائل، إنها أشبه بيد الصياد القوية تمتد لتتلقف السهم الذي أفلت منها. إني أشعر شعور العائد إلى المنبع، ومعي معاشرا من الآلاف مؤلفة وملايين لا تعد من الأمواج تتصارع في حنين إلى النور. إن كل ما تعلمناه عن النار وعن 20 مليون درجة في باطن الشمس، تلك الدرجات التي كانت ترجفنا ونحن نسمعها، كانت خيالا قاصرا. هذه الدرجات القصوى هي الحياة، قمة الحياة وذروة الفعل الخالص. في باطن الشمس لا شيء يحترق، وإنما هناك ذروة الفعل والانفعال، هنالك النور، هنالك يتوتر القوس بأقصى طاقته ليطلقنا نحن السهام الصغيرة من قيودنا، ويرسلنا محلقين في اللازمان واللامكان، مهاجرين في شوق إلى المطلق. نعم، فأنا أرى الآن في يقين أن الله موجود، بل هو الحقيقة الوحيدة التي غابت عنا جميعا في غرور التقدم المادي، ولا أمل لي في النجاة إلا بمغفرة. وداعا يا روزيتا، وشكرا على مساعدتك لي يا عبد الكريم. وبالأحضان أيتها الرحمة. اختفى صوت شاهين واختفت صورته، هذه المرة إلى غير عودة. وتجمد وجه روزيتا كتمثال من الصدمة، وأخفى عبد الكريم وجهه بين يديه وقد شعر أنه افتضح. الفصل الخامس. استمر الحداد على الدكتور شاهين 3 أيام، ورفعت الأعلام السود في كل مكان. استولى الهجوم على كل قلب، واستولى على عبد الكريم شعور مؤرق بأنه يسير عريانا، وأنه كالخطيئة التي خلعوا عنها قناعها. إن كل واحد يعرف الآن أن عبد الكريم هو الذي فعلها، هو الذي قتل الدكتور شاهين، هو الذي جعل الدكتور شاهين يختفي ومعه سر اختراعه. وربما استمر أحقابا وأجال قبل أن تضع الإنسانية يدها مرة أخرى على هذا السر، ربما لن تصل إليه أبدا. وروزيتا تعلم الآن أنه هو الذي حرمها من حبها الوحيد، وهي لن تغفر له. المجلس الأعلى للقوانين ينتظر منه أن يتقدم ليعترف، ورئيس الأكاديمية أوكومبا أرسل في طلبه. إنه محاصر محكوم عليه، وهو جبان أجبن من أن ينتحر، وأجبن من أن يواجه تهمته، وهو يكتوي لأول مرة بعذاب النفس. لقد قالت له روزيتا ذات ليلة أنه لا شيء يطهر النفس كالعذاب، وهو لم يكن يفهم لهذا الكلام معنى، ولكنه الآن يعلم، يعلم ما معنى أن يتعذب وما معنى أن يحترق حتى يتطهر. إنه ليتساءل دهشا في فحمة الليل، كيف امتلأ قلبه حقدا وكراهية باسم الحب؟ هل كان حبا أم أنانية أم شهوة أم نزوة؟ أكان يريد روزيتا لنفسه حقا، أم أن كبرياءها ونقائها هما اللذان حرك فيه شهوة امتلاكها؟ لقد كان يريد أن يكون زوجها الثاني ليذل نقائها وليحرمها من عذرها الوحيد في الحب وحجتها الوحيدة في الوفاء. كانت كلمة حب تؤذيه، وكلمة وفاء تجعله يشعر في أعماق نفسه بالوضاعة. كانت راحته الوحيدة في أن يرى كل الناس مثله، لا حب عندهم ولا وفاء، وإنما مخلوقات تحركها ضروات الجوع والخوف واللذة. إن العالم النفساني ليبوف لم يكن على صواب حينما قال إن المشكلة أن إنسان العصر ما زالت عنده طاقة عنف في حاجة إلى مخارج طبيعية لتصريفها. فهناك ما هو أخطر من العنف، إن الناس لا يحبون بعضهم بعضا بما فيه الكفاية، وهم حينما يبدون الحب يخفون الحسد، وحينما يظهرون الشفقة يخفون الحقد، وزوال الطبقات والمساواة في الفرص، وتيسير الغذاء والكساء والدواء، الضمان الاجتماعي في العجز والشيخوخة لم يحقق المساواة بعد. فما زالت هناك فروق نولد بها، وتحت إيهابنا نخفي نفوسا متباينة القوة والضعف، متباينة الذكاء والغباء، الخامل والعبقري، الخبيث والطيب. حتى بعد أن تشابهت الوجوه والملامح والتقاطيع من طول ما اختلطت وتزاوجت الأجناس المختلفة، ما زلنا مختلفين، ما زلنا كما تقول روزيتا صفرا وسودا وحمرا وبيضا، وهو اختلاف في جوهر الخليقة، ولا بد أن نقبله بالمحبة الكافية وبالروح الرياضية الضرورية، بلا حقد وبلا حسد، إذا كان لابد لنا أن نبلغ التكامل الخلقي المطلوب. كان عبد الكريم يفكر، وكان يعاني لأول مرة عذاب النفس في إدراك ذاتها. الأول من مارس سنة 2067، اعترف عبد الكريم بما فعله أمام مجلس القوانين، وطلب أن يكون عقابه كريما ومتناسبا مع مكانته العلمية. قال إنه يريد أن يتعذب عذابا يفيد الناس حتى لا يكون عقابه مجرد انتقام. وقال إنه قام بتصميم صاروخ يسافر إلى كوكب المشتري بدون أن يحمل مؤونة، مستخدما بذلك نظرية التبريد الشديد لدرجة الصفر المطلق، وهي الدرجة التي تتوقف فيها جميع عمليات الجسم الحيوية فلا يعود يحتاج إلى غذاء أو هواء. وبالتدفئة التدريجية يمكن إعادة الحياة إلى الجسم عند وصول الصاروخ إلى المشتري بعد 6 شهور من السفر في الفضاء. وقال عبد الكريم أن الوصول إلى المشتري أصبح ضروريا بعد أن اتضح أن البروتوبلازمية الحية الجديدة التي صنعها الطبيب الأسترالي لاج في المعمل تعيش وتتناسل في بيئة مفضلة من محلول نشادي وجو ثاني أكسيد الكربون وفي درجات البرودة القصوى، وهي نفس الظروف المعيشية في كوكب المشتري، حيث الكوكب كله من غاز ثاني أكسيد الكربون والنشادر السائلين، وأنه لو وضع هذه البذرة الجديدة في المشتري فسوف يضعها في أرضها وبيئتها. وقال في ختام اعترافه إن أقل ما يقدمه مقابل ضايع حياة الدكتور شاهين هو أن ينقل الحياة لكوكب ميت خلا من كل حياة وهو جوبيتر، وطلب من أكاديمية العلم أن تمنحه شرف هذه التضحية، أن يكون أول من يحمل مشقة هذه الرحلة وأول من يضع بذرة الحياة على وجه جوبيتر، وقد وافق أوكومبا على طلبه. ولكن ما حدث من اكتشافات الدكتور شاهين كان قد غير عقول الناس. لم يعد أحدا يعبأ بالصواريخ والقذائف والأقمار. كتبت جريدة القاهرة تحت عنوان الحالة الثانية للمادة أن هذه الصواريخ أصبحت كلعب الأطفال إلى جانب الكشف الهائل الذي كشفه الدكتور شاهين عن إمكان تحلل الجسد إلى المكافئ الموجي له، وعن إمكان حياة هذا المكافئ الموجي حياة العقل المجرد والإرادة الحرة، حيث يمكن أن يسافر الإنسان بهذه الحالة الثانية عبر متاهات الفضاء ليصل إلى الكواكب في دقائق وثوان دون أن يخشى برودة أو حرارة ودون أن يحتاج إلى غذاء يأكله أو هواء يتنفسه. وكتبت جريدة العلم الجديد تحت عنوان التصارع والحالة الثالثة للمادة تقول إن كشف الدكتور شاهين لظاهرة التصارع قد حطم كل مقولات العلم القديم، فالضوء لم يعد سقف المعرفة وسرعة الضوء لم تعد الحد الأقصى لجميع السرعات، وبإمكان الإرادة الحرة في صورتها الموجية أن تحقق التصارع الأقصى الذي يحملها عبر حافة الضوء ويتجاوز بها سرعته التقليدية 1086,000 ميل في الثانية الواحدة لتتخلص نهائيا من حدود الزمان والمكان وتصل إلى حالته الثالثة للمادة، وتحقق بذلك انعطاقها الكلي وحريتها المطلقة، وتبلغ لا زمان ولا مكان ومن ثم الخلود. وبدأ الرأي العام يضع العلماء أمام ضرورة العثور على سر اختراع الدكتور شاهين، وانقطع علماء معهد بوليفيا في محاولة محمومة لتقصي هذا السر بالحدث والتخمين والتجربة والاستجواب الدقيق لكل من عرف أو شاهد الدكتور الراحل وهو يقوم بتجربته. ولكن الليالي الطويلة من السهر والتفكير والتجارب المضنية انتهت إلى لا شيء. لقد انسدل ستار على الحقيقة ومات السر مع صاحبه، ولم يشأ صاحبه لحكمة في نفسه أن يبوح به قبل أن يرحل إلى عالمه الآخر. لقد آثر أن يترك الجميع في ذهول، وقد تقازمت أمامهم عظائم الاختراعات، فأصبحت صواريخ النيترون التي تسير بنصف سرعة الضوء مثل عربات الكارو المحملة بالدبش تجرها خيول منهكة مجرد سلاحف لاهثة بطيئة. أراد ذلك العالم أن يقضي على غرور العصر وكبريائه ويفتح القلوب على إحساس علمي صادق بالسماحة والتواضع. وكانت المراصد كل يوم تسجل مسار قنبلة النيترون المرتحلة إلى فينوس، وكانت وما زالت هناك شهور باقية قبل أن تصل القنبلة إلى غايتها. ودخل الكل في جدل علمي، وكالعادة أنستهم التفاصيل حقيقة كبرى أطلقها الدكتور شاهين أن الله موجود. هل نسوا أو تناسوا أو أعمتهم الحياة المادية التي غرقوا فيها من جديد؟ كتبت جريدة المادية الجدلية أن ما قاله الدكتور شاهين يعد انتكاسة مخجلة للفكر العلمي، وقالت في مقالها أن الدكتور فقد عقله وأصابه الخبال، وأن كلامه عن الله طرهات صوفية. وفي 10 مارس لعام 2067 دخل عبد الكريم غرفة التبريد في الصاروخ الذاهب إلى جوبيتر بعد أن أخذ حقنة مخدرة خاصة، وبدأ التبريد بتبخر الغازات السائلة في مجال مغناطيسي قوي، وأخذت حرارة الغرفة في الانخفاض تدريجيا 0 10 تحت الصفر، 20 تحت الصفر، 30 تحت الصفر، 40 تحت الصفر، 50 تحت الصفر. كل ما شعر به عبد الكريم هو شعور كالحلم، أنه ينام على ضباب من الثلج المندوف، وإن إحساسه يتبلد شيئا فشيئا، وبدأ يغط في هذه البلادة. أخيرا لم يعد يكره، لم يعد يحب، لم يعد يتألم، ولم يعد يفرح، وعما قليل يدخل في مرحلة شبه الموت، حيث ينعدم كل شعور نهائيا، وينعدم كل مطلب من مطالب الجسد والروح والقلب. لا جوع ولا عطش ولا روزيتا ولا الدكتور شاهين ولا شيء على الإطلاق. 70 تحت الصفر، 120 تحت الصفر، 190 تحت الصفر، 215، 273 تحت الصفر. بلغ الصفر المطلق، أبرد درجة في فضاء الكون، الدرجة التي تسكن عندها الذرات ويسكن ألمه. وفي قارورة صغيرة استقرت بضعة من بروتوبلازما حية، هي بذرة الحياة الجديدة التي ستوضع في تربة جوبيتر لتبدأ مخاضا جديدا على الكوكب النائي. وتتبعت الصحف العالمية رحلة الصاروخ بحماس شديد، ونسى الكل كل شيء عن الله، وغرقوا في تلك الحمى المادية العلمية من جديد. 20 من مارس لعام 2067 دلت التحليلات للإشارات التي ترسلها الأجهزة الأوتوماتيكية المركبة في جسم عبد الكريم أن عبد الكريم قد مات بالفعل، وأنه لن يمكن بعثه من جديد. وأكدت المحاولات الأولى لإعادة الدفء إلى جسده أنها محاولات مع جثة انتهى أمرها. وقال أوكومبا في أسف: لقد كان يريد أن يموت. وكتبت جريدة الفلك الحديث تقول إن الأقمار التي تدور حول جوبيتر سوف يصبح عددها 13 قمرا، أما القمر 13 فهو كفن عبد الكريم الذي سيصل إلى فلك الكوكب بعد شهور ويستقر دائرا فيه إلى الأبد. لقد أراد عبد الكريم أن يحمل بذرة الحياة إلى الكوكب، فلم يحمل إليه سوى كفنه. أما روزيتا فقد كانت تقرأ هذه الأخبار والمقالات والأعمدة الطويلة على شفتيها دائما ابتسامة شاحبة، كانت تشعر بالدهشة. لماذا يفكر الرجل في الكواكب والنجوم؟ لماذا يرتحل مهاجرا ليكتشف له مسكنا على بعد ملايين وملايين الأميال، وهو لم يكتشف بعد عشه الصغير على الأرض؟ وهذه الآلات المعقدة، الماكينات والمصانع التي تحجب وجه الشمس، وتلك الأنابيب والمواسير والمحركات التي تكيف الجو وتنزل المطر وتمحو الرطوبة، الصانع العظيم الذي صنعها لا يعرف كيف يكيف قلبه ولا كيف يرطب روحه. لماذا لا يفكر أحد في ذرة محبة كما كان يفكر الكل في كل مكان في ذرات الحديد والنحاس واليورانيوم؟ كانت تنظر إلى السماء قائلة في عتاب: لماذا سكنت السماء يا حبيبي وقلبي أكثر اتساعا لك؟ لماذا لم تدرك بعلمك العظيم أن مجال المحبة أقوى من مجال أي مغناطيس، وأقوى من مجال أي نجم وأي كوكب، وأن مجال المحبة هو الذي أعطى لهذه الأشياء المادية مدارتها وحفظها في أفلاكها؟ وكانت تبكي في صمت وهدوء كلما تطلعت إلى السماء وتهمس: يا إلهي، خذني إلى حبيبي، أريد أن ألقاه لأحادثه وأهمس في أذنه، فإن هذا العالم العظيم مكتشف الحقيقة لم يكتشف أنوار قلب امرأة كانت تعيش بجواره. وفي لحظات السلوى أو العزاء، حينما كان الجنين يتحرك في أحشائها، كانت تتلمس مواطئ قدميه الصغيرتين بأصابعها هامسة: يا سيد الكل، يا ساكن الغيب، يا ساكن ظلمة المستقبل، متى تخرج لتقول لهم أن ينظروا لحظة إلى داخل نفوسهم بدلا من أن يوجهوا مناظرهم إلى متاهات الفضاء؟ تقول لهم إنه من الداخل يخرج كل شيء، ومن الداخل خرجت أنا. وربما أيضا خرج ذلك الكون العظيم الذي أفقدكم العقل. وكانت تسجد وتصلي وتبكي، كانت الوحيدة في عالم الكفر التي صدقت وآمنت أن الله موجود.